ايوه فهما كان احد يعني الانشطه اللي ممكن اعملها في البيت، وفي نفس الوقت هتبقى مفيده ان انا اسجل كتب بصوتي للطلبه المكفوفين. طبعا هي المفروض ان لو تسجيل لاي نوع من الكتب، بس هما كانوا بيعملوا لنا زي مش عايز اقول اختبار يعني للغه العربيه، واللي اللغه العربيه بتاعته قويه ومفرداته واضحه وكويس مش عارف ايه كانوا بيدوا له كتب دينيه. فانا كان من حظي ان انا سجلت لمده سنه كامله كتب دينيه لطلبه الازهر، سواء اللي هم لسه ما تخرجوش او لبعض الرسائل ماجستير وحاجات زي كده. فقريت حاجات كتيره قوي يعني، ده رد على محمد، انا قريت تقريبا في كل الاتجاهات. والحقيقه اللي انا وصلت لها محمد انه انا مش عايزه ابقى تبع حاجه، يعني انا عايزه اقرا براحتي، مش عايزه ابقى اسمي من الاشاعره، لا من مش عارفه المتصوفه، لا من الازاهره، لا من السلفيين، لا من مش عارفة. على ايه ده كله يعني؟ الدين اصلا ما فيهوش حاجه يعني، احنا ديننا اصلا ما فيهوش التقسيمات دي، التقسيمات دي اختراعات بشريه. انت لو دخلت في حته المدارس الكلاميه حاجه مش ممكن، المدارس الكلاميه اساسا ما طلعتش لسبب ديني، طلعت لسبب فلسفي بحت، عشان الإسلام دخل على بلاد الثقافة بتاعتها فلسفية أكتر من أي حاجة، فابتدوا يخترعوا في حواديت ومدارس، والمدرسة تطلع مدارس، وكل واحد يطلع مذهب تلامذته، طلعوا مذاهب من تحتيه، حاجة تدوخ، وفي الآخر كلها مش هتوصلك لحاجة أزيد من إنك تكون يعني مسلم عادي بتبحث في دينك بعقلك من غير ما تمشي ورا مدرسة محددة. بس ده كان بس يعني ردي على سؤالك. انا اتفق معاك في النقطه دي. انا شخصيا يعني رحلتي في البحث في الامور دي كلها الدينيه بدات من حوالي مثلا 18 سنه، وكان بدايتي كان بانتمائي للفكر السلفي. كان ساعتها كانت البدايه يعني، كان يعني سبب الانتماء ممكن يكون لها الخلفيه بتاعت العائله الى حد ما، بس في نفس الوقت كانت بدايتي كانت في القراءة في باقي الأديان، واللي هي أولها مثلا الدين المسيحي. فكان الساحة اللي هي بتاعة الحوارات ما بين الأديان اللي مسيطر عليها هو بالنسبة للجانب الإسلامي الاتجاه السلفي. فده اللي خلاني كنت متبني بصورة كبيرة الاتجاه السلفي في البداية، ودي كانت البداية. مع الوقت بقى لما كل شوية في مرحلة من المراحل، ممكن كل سنة كل فترة كنت بتخذ مذهب معين، وكل شوية أقول زي إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، شوية أمسك في مثلا كان عجبني في فترة مثلا فكر الشيعي في قصة ان هم عندهم اهتمام كبير بعلم الكلام اكتر من السلفيه السنيه يعني. فكان ده كان بدايه معرفتي بالفكر ده. وبعد كده بقى بتنقل كل شويه اباضيه، شويه عجبني فكر المعتزله، قعدت اتنقل ما بين حاجه والتانيه. وبعد كده بقيت اللي هو كل ماده بطلع بره الدايرة أكتر، بطلع بره خالص يعني. بقيت اللي هو لأ، أنا هتبنى الإسلام بدون أي مذهب خالص نهائيا. فكنت شايف إن هو إن الواحد كل ما بيبعد عن التمسك بأفكار مجموعة معينة ويكون هو قناعاته الشخصية من عدة مذاهب، حتى لو عنده قناعات شخصية يعني أفكار خدها حتى من أديان تانية أو حتى من اللادينية، هو جمع المنظومة الشخصية الخاصة به وكون فكره الخاص. فأنا كنت عشان كده كنت شايف من الأول إن كل ما الواحد بينمو أكتر بيبعد عن الانتماءات أكتر. معرفش يمكن معرفش هل ده صح أو غلط، بس ده اللي أنا وصلت له أنا شخصياً في رحلتي. طيب اللي عايز يطلب الكلمة يدي إشارة أو حاجة علشان ما نحجر يعني نحجرش على رأي حد أو على كلام حد. ولو مش حد طالب الكلمة، أنا عندي تعليق على الكلام اللي قالته هالة وعلى الكلام اللي قاله محمد. طبعا يعني ما هو المذاهب المذاهب العقيدة عند المسلمين ديت مذاهب كلها مذاهب بشرية، ومذاهب الفقه كلها مذاهب بشرية. يعني في ظاهرة اسمها الوحي، في ظاهرة اسمها القرآن، في كتاب اسمه المصحف، واحنا بنحاول نفهمه وبنحاول نكون منه رؤى. فالرؤى ديت كل قراءة هي عمل بشري، كل محاولة للفهم هي عمل بشري. أنا بختلف مع نقطتين، نقطة في كلام هالة ونقطة في كلام محمد. المذاهب وتعقدها مش جاي بس من جماعة كده يعني فاضيين ودماغهم فاضية وقاعدين يبنوا الأبنية اللي احنا بنشوفها دي. ده مقولات كان الإنسان يدفع رقبته، مش بقى الرقابة الإدارية بقى زي أخونا شادي المصري لما يقولك بقى ضرب الرقابة اللي هو الرقابة الإدارية، لا ده بقى كان إيه، يذبح الإنسان على الرأي الذي يقوله. والتاريخ بتاع المسلمين يعني مليان في ذبح معبد الجهني، ويعني أباء المعتزلة الثلاثة الكبار ما هو تم ذبحهم. فديت مش قضايا كده منفصلة عن الواقع، قضايا فلسفية منفصلة عن الواقع ممكن احنا ما ندركهاش. يعني واحد مثلا يقعد سنين طويلة طول عمره عمال يفكر في ايه، فكرة الزمن ايه هي، والزمن ده عبارة عن ايه. فاحنا طبعا بالنسبة للإنسان العادي ايه الراجل الهبل ده، ايه الراجل العبيط ده. لكن الفكرة وتصوره عن فكرة الزمن قايم عليها منتجات كتيرة جدا جدا جدا من اللي احنا عايشين فيه في من ناحية التكنولوجي والتصور عن الكون. نقطتي ان التصورات الفلسفية والتصورات المجردة مش لانها مجردة يبقى منعزلة عن الواقع. والتفصيل في الكلام ده هياخد وقت طويل فانا مش هفصل فيه دلوقتي، لكن ممكن ادي نموذج واحد يعني نطرحه للنقاش. انا هو زي هالة مسلم وخلاص، انا ماليش دعوه بالمذاهب دي كلها، وهمسك المصحف هقعد زي هبه كده وامسك المصحف وهقرا عشان اكون ديني زي ما محمد عايز يكون ديني. فاجي اقرا في المصحف، ما هو كل ما هقرا الفتافيت بتاعته عادي، ما هو ماشي كويس حلو جميل بنحفظه واحنا عيال، وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. كلام جميل حتى لو احنا ما فهمناش معناه كاطفال. يعني لما اجي ادرسه بقى واحاول اشوف الترابط اللي موجود فيه، فلاقي مثلا ايه، ايات موجوده بتتكلم عن تصوير الذات الالهيه، فتقول ايه ليس كمثله شيء، او ايه تقول لا تدركه الابصار، وبعدين الاقي ايه ثانيه بتقول ايه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظرة، أو بيتكلمني عن العين والساق، أيد الله فوق أيديهم أو عرشه على الماء أو جاء ربك والملك صفا صفا. فيجي بقى السؤال ده، طيب إزاي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار، وإزاي في نفس الوقت إيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا بيجي بقى الفكر، الرجل البسيط العادي هو ممكن يسمع الآيات وخلاص يعني عادي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هذا الكلام، لكن كيفيته احنا نعرف في يوم القيامة بقى، يعني يحل لنا الإشكال ده يوم القيامة. يعني مش مشكلة عندي، يعني ربنا ظاهر ولا مش ظاهر، له عين ولا ملوش، له ساق ولا ملوش، هنشوفه ولا مش هنشوفه، مش قضية يعني. لكن في البحث الفكري هيبقى ايه، ناس بقى هتتعمق في الموضوع ديت وهي اللي هتهتم بيها. النقطة الأخيرة في الحتة دي، جه بقى المسلمين دولت بقى اللي خرجوا جحافل من جزيرة العرب سواء من اليمن أو من الحجاز، وراحوا بقى في العراق وراحوا في دمشق يعني في سوريا وراحوا في مصر وراحوا في الحاجات دي كلها. فييجوا هنا بقى ايه يقول للمسيحيين اللي موجودين وعندهم بقى لاهوت مسيحي بقى له 6 قرون. فيجي بقى الجدل بين الديانة الغازية ديت، الديانة اللي هي ايه وصلت للسلطة بالقوة ديت، وبين الديانات والتصورات الايه القديمة اللي لها لاهوت 6 قرون. فيجي يقول له مثلا ايه ده عيسى في القرآن نبي من الأنبياء بشر. فأخونا المجادل المسيحي اللي هو كان بيشتغل في بلاط الأمويين، يوحنا الدمشقي، بيشتغل في بلاط الأمويين وبيكتب يرد على الهرطقات المسيحية، يعني بيعتبروا الديانة الجديدة ديت نوع من الهرطقة على المسيحية، هما بيردوا عليه. فيقول له ايه، يقول له انا بقول طبعا بلغة انا يعني، فيقول له ايه انت، طب انتوا كلامكوا كده يعني قرآنكوا ده بيناقض نفسه، يعني انت في المصحف بتقول، المصحف بيقول عن المسيح عليه السلام اهو انه ايه كلمة الله القاها الى مريم، وان هو اتولد بقى بالطريقة ان هو ايه اتولد بغير اب وبتاعه والحاجات دي كل الاعجاز اللي انتوا بتتكلموا عليه، المعجزة بتاعت ميلاد المسيح دي، يعني يعني يعني المسيح كلمة الله وانت تعتبره ايه تعتبره مخلوق، في حين ان انت بتقول ان القرآن كلام الله والقرآن بتعتبره قديم وازلي وصفة من صفات الذات الالهية، فازاي انت بقى تعتبر كلام الله قديم وتعتبر كلمة الله مخلوقة؟ يبدأ بقى المفكر المسلم يحاول يدور على ايه، على اجابة وعلى حل لهذا الاشكال. انا جبت مثالين، المثل الاول في التصور عن الذات الالهية، والمثل الثاني عن طبيعة المسيح. في بقى امثلة مرتبطة بقى بما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، وإلا هو ايه يعني كان السبب ان هو معبد الجهن ده يندبح وابن القصر ده يطلع كده على الامير، يطلع على المنبر ايه قوموا الى اضحياتكم فاني مضحن بالجعد ابن درهم، ويذبحوا على، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب هالة طلبت الكلمة وبعد كده أحمد، فأحمد بقى الأول لأنه ما تكلمش خالص وبعد كده هالة. علي صوتك شوية يا أحمد لأن صوتك مش واصل. أنا العنوان علي صوتك شوية، صوتك بعيد. ماشي، السلام عليكم لكل الناس اللي موجودين في الروم. والعنوان نفسه أساسا يعني هو فعلا هو يعتبر نتيجه يعني من حسين يعقوب لأسامة الأزهري لا يقلب لا تحزن. انا يعني بشاركني هاله ان هي او دكتوره هاله لما قالت العنوان نفسه يعني زي question mark عليه هو بس. وبشارك محمد في نفس الموضوع ان هو ارى وبحث في كل المدارس الإسلامية المختلفة سواء الشيعة، الرافضية، الأشاعرة، السلفية، وحتى يعني كنت أخو مسلمين ما عندهمش مفكرين كتير، بس هو كان نعتبر الشيخ سيد سابق وسيد قطب، فالواحد برضو مر بالتجربة دي. بس أنا من التايتل العنوان نفسه، أنت لما قريت البايو بتاع العنوان أنت بتتكلم على الشهادة بتاعت محمد حسين يعقوب قدام المحكمة، بس أنا من العنوان نفسه شايف حاجة كده يعني تايتل غريب كده، أو استنبطت حاجة دكتور عبد الباسط وسط، بس هقول نقطتي من حسين يعقوب لأسامة الأزهري. ما تفتكرش إن ده توجه الدولة إن هو خلاص السلفيين قاموا بدورهم، خلاص احنا كده مش عايزينكم، بنرجع هنستعين بجماعة إسلامية أخرى وهم المتصوفين إن هم يطلعوا في الصورة على أساس القصة بتاعت جديد الخطاب الديني والكلام ده، وبأن المتصوفة أكثر تسامحا وكده. فأنا شايف من عنوان نفسه ده ممكن يكون نتيجة توجه الدولة في الوقت الحالي، واحب اسمع رايك يا جمال في الموضوع ده، والدكتور عبد الباسط ونهال ومحمد وهاله وهبه كلهم. شكرا جدا يا جمال. شكرا ليك الدكتور عبد الباسط، متاخر، فعقابا له هو بقى يتكلم لان هو اللي اختار العنوان. فتفضل يا دكتور عبد الباسط. مساء الخير عليكم جميعا بتوقيتي، وصباح الخير بتوقيتكم لو في حد في مكان بتوقيت مختلف. معذره انا لسه داخل جاي من الجامعه، عندنا امتحان لسه داخل يعني. فانا كنت فعلا الموضوع ده كان فعلا من اقتراحي، وكان يعني شاغلني ان احنا فكره اللي انت هتبقى مشجع لحد او ضد حد، يعني حاسس ان الخطاب الديني عامل زي فكره الالتراس او فكره النوادي او فكره، يعني هو عباره عن ان في حد متصيد لحد، حد بيشجع طرف على طرف اخر. فكره البحث عن الحقيقه والنظر لما بعد الظاهر في الاحداث مش مطروح بشكل قوي. اللي حصل ان محمد حسين يعقوب والتيار السلفي، يعني كل التيار السلفي عامة، لما الشيخ أسامة الأزهري اتكلم عن موضوع ان فكرة التسبيح بعدد معين وان العدد المعين لا يحتاج الى اذن من الشيخ المتصوف يتبعه، كان اثار ضجة كبيرة، وتم تداول بعض الفيديوهات الخاصة بالمتصوفة مثل الشيخ أسامة والدكتور أسامة الأزهري والشيخ حبيب جفري وبعض الناس وهم بيتناوبوا على تقبيل عصا. وفي المقابل لما حصل موضوع الشيخ حسين يعقوب، طبعا خرج الشيخ أسامة الأزهري في حلقة مخصوص عشان يتحدث عن حسين يعقوب وكيف أنه بيتتلمذ على يد رفاعي سبور اللي هو يعتبر متطرف أو إرهابي بمنظوره، وطار السلفي رد وهكذا. الحالة دي على فكرة بعض الناس تتعامل معها على أنها رهينة بالواقع الحالي أو الوضع السياسي. أنا شايف أن هو ده موجود عبر تاريخنا كله، يعني عبر تاريخنا كله ده كان موجود. ضمن الدولة الحديثة اللي احنا ممكن مش عاجبنا دلوقتي، أو الدولة المعاصرة بظروفها اللي احنا مش راضيين عنها حتى دلوقتي، خلينا احنا نشوفش وجه أشد سوءا من ده. يعني قديما أنا لما تقرأ مثلا في كتاب في الكتب مثلا أو بعض المصادر تتحدث في الخلاف الحنبلي الحنفي، إن الحنبلة في إحدى مشاكلهم مع الأحناف أغلقوا بنوا حيطة عشان يقفلوا مسجد بناء الأحناف، يعني على الناس اللي بتصلي جوه المسجد. أو مثلا ما حدث مع الإمام الشافعي أو حدث مع فلان أو فلان أو فلان، فكرة المشاكل أو الصراعات الخلافية أو المذهبية أو المعتزلة أو وآل الحديث، كثير من الخلافات. فده بيخلي الواحد يرجع تاني لفكرة كل طول ما احنا بنتعامل مع ان حسين يعقوب ان هو دين، او ان أسامة الأزهري بيقدم نفسه على انه دين، تظل الإشكالية. علشان نخرج من الإطار ده هي فكرة نزع القداسة، فكرة ان انا اتعامل مع ان ده انسان بيقدم فهم تدين لا يعني لا يزيد عن فلان او عن عين او سين او صاد من الناس. ولو أدركنا كلنا ان مفيش حد بيقدم جديد اقصى من الترديد، يعني هو عبارة عن انه بيرجع لكتب والمصادر. اذا كان متصوف بيختار هذا التوجه، اذا كان حنبلي زي ما الشيخ حسين يعقوب قدم نفسه بيختار مراجع الحنبلة او طريقة تفكيرهم، لو كان واحد ازهري او اشعري نفس الفكرة، هي عبارة عن انسان قرر ان هو يتبع او يقلد او ينقل بشكل معين، زي اي انسان قرر على انه يقرأ او ان يبحث في الكتب او في المراجع ويخرج فيهم. الفكره ان بيحصل لفلان ده تركيز او دعم او بيقفز فرصه فيبقى له مزيد من الاتباع، وده الانسان العادي ما عندوش مزيد من الاتباع او ما عندوش هذه الدائره من التاثير. لما نبتدي ننزع القداسه عن هؤلاء الناس، عندما نعيد هؤلاء الى خطابات واصوات عاديه جدا، في الحاله دي بقى هياخد حجمه الطبيعي، يعني وده اللي هو مش حاصل في مجتمعاتنا. واللي أنا شايف برضو، يعني أنا يعني أتفق مع الأستاذ أحمد فعلا إن الموضوع برضو فيه دخل بالسلطة، يعني السلطة بتخلي خطاب ديني أو شخص معين في المركز. يعني أنا فاكر كويس محمد حسان وهو بيهاجم مصطفى محمود في كتابه الشفاعة، وإزاي كانت الدولة أعطت مساحات الشيخ الشعراوي، صفت الشيخ في نفسه هو اللي أعطى مساحة كبيرة جدا للشيخ الشعراوي يكون له هذا الحضور من خلال التلفزيون المصري. فلان او عين او من الناس هيبقى نفس الفكره. اتذكر في حوار ما بينه وبين الشيخ خالد الجندي، يعني كنا في مكان وكنا بنتكلم لوحدنا كده واحنا واقفين. وقال لي ده الشيخ توفى خالد الشيخ خالد الجندي، كلمني عن صناعه الشيخ كصناعه النجم. هو صاحب الفكره اهو، وادي شويه اشياء من الكواليس يعني. فهي فعلا فيها نوع من هذا الصناعه السياسيه. ففي ده اللي انا عايز اقوله برضه يعني. شكرا لك دكتور عبد الباسط. الساحة مفتوحة للجميع للمناقشة، بس أنا هقول تلخيص يعني للي اتقال قبل ما أنت تيجي أو تدخل. يعني إحنا فتحنا الكلام عموما، وكان كلام محمد إن هو حاول يعني في سؤال من هالة، وأنا محتاجة يعني المذاهب دي كلها، المذاهب في العقيدة يعني الأشعرية والماتريدية ولا الصوفية ولا الحاجات دي كلها، علشان الدين بسيط ممكن الواحد ياخده بنفسه يعني، مش محتاج يقرأ. وقال التجربة شخصية عندها هي من تسجيل كتب الدينية، ومحمد برضو قال تجربته هو في إنه هو هل ممكن ناخد من كل المذاهب. فهو يعني في فترة من الفترات كان مشغول بالخطاب الشيعي، وفترة من الفترات بالإباضية، وفترة من الفترات بالمعتزلة. فاتكلمنا شوية عن الموضوع ده، وأنا قلت تعليق قبل ما أنت تخش على أن في رابط حتى لو إحنا ما ندركوش ما بين التصورات المجردة في المعتقدات وفي المذاهب العقيدية، وما بين ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، وضربت مثالين لهذا الأمر. في هبة طلبت الكلمة تقريبا، تفضلي، وبعدين كمان هالك بعدها. عايزة أقول بس أنا متفقة مع أستاذة هالة أن الدين فعلا بسيط جدا، وده اللي أنا بدأت دلوقتي يعني أكون فكرة يعني معينة في دماغي لما اتناقشت مع ناس كتير مختلفة يعني بتعقائدها مختلفة، فلقيت ان في فعلا صدق يعني الحاجة الكومن، كل حد فيهم عايز يتقرب للإله يعني بطريقته، او فعلا هو فعلا وصل للقناعة دي بطريقة تفكير معينة وبمعطيات قدامه، فخلاص هو فعلا صادق ومقتنع وفاهم يعني، مش ان هو مثلا جات له الحقيقه وانكرها كده قاصد يعني. فانا مثلا كنت متصوره او ده اللي كانوا بيقنعوه لنا، ان الرساله الحق الواحد المطلق هي بتوصل لكل الناس بالطريقه دي، وهم اللي ما بياخدوهاش او مش عليها فهم كده اكيد عشان متابعين لهوى نفسهم، وعشان هو ده الطريق اللي عايزينه. ممكن ما بيكون ده فعلا كده، بس هل كل الناس يعني كده اصلا يعني، هل كل الناس اللي مش على نفس الطريقه الواحده دي هل هم فعلا ناكرين ده يعني، جات لهم الحقيقه واضحه كده تمام وهم خلاص ما قبلوهاش بمزاجهم؟ لا يعني كل واحد فعلا على حسب قدرته العقليه والمعطيات، ومش شايفه اي مشكله يعني. دلوقتي ما بدات اشوف ده ان مفيش اي مشكله، حتى اللي بيسجد للبقره طب ما هو ده هو وصل لكده ومقتنع بده، هو كده شايف ان هو كده بيتقرب للإله وشايف كده. طيب هل ده معناه مثلا ان ربنا مثلا لا يعلم مثلا ان الراجل ده بيفكر ازاي، او كان صادق اصلا في بحثه ولا لا؟ اكيد يعلم. طيب هل ده موضوع حكمنا بقى جنة او نار فعلا؟ عشان كده بدأت اقتنع مفيش حاجة اسمها عين يعني تفكير معين، دي انا مش هقدر اقولها، لان فعلا كل واحد على حسب قناعته وعلى حسب هو وصل لإيه وهو مصدق إيه. فبس ده وجهة نظر يعني، ممكن بكرة أكون غيرتها أنا مش عارفة، أنا لسه بفكر بصراحة. شكر ليكي. هالة. طب أنا بحييكي يا هبة على فكرة على الجملة الأخيرة خالص بتاعت ده تفكيري النهاردة ومعرفش بكرة في إيه. أنا شخصيا بقول الجملة دي طول الوقت، ده تفكيري النهاردة ومعرفش بكرة في إيه، ومش حابة أن يكون يعني، مش حابة أن تفكيري يوقف النهاردة. انا مستمتعه جدا بالرحله وبان انا بغير كل شويه. انا ليه بس ملحوظتين يعني، في حاجه عايزه اقولها لدكتور عبد الواسط، وفي حاجه عايزه اقولها يا جمال، لان انت علقت على كلامي بشكل معين انه دي مش المدارس دي مش حاجات بسيطه، والناس دي دفعت حياتها وكانت بتدفع حياتها. مع كل ده على راسي، انا ما قللتش من شغلهم او من مجهوداتهم، ولو عايزني اضرب مثل واضح مثلا حاجه زي فتنه خلق القران، او احنا خلق القران ده كان هيروح فيها الامام ابن حنبل. لكن انا شخصيا لما قريتها بالتفصيل واللي حصل ساعتها والخناقه اللي كانت بينه وبين المأمون، حسيت انه انا لو موجوده في الوقت ده ولا هيفرق معايا يعني يطلع مخلوق ولا ما يطلعش مخلوق، هو في النهايه القران كلام ربنا ليا، طلع مخلوق خير وبركه، ما طلعش مخلوق خير وبركه برضه، ومش هيفرق معايا مكانته ايه بالنسبه لي في جميع الحالات. ده الكتاب المقدس. دي حاجه. النقطه اللي عايزه اقولها للدكتور عبد الباسط، انتوا بتقولوا انه موضوع الدعاء ده ما يعني داخل فيه جزء سياسي، او انه صناعه الداعيه جزء داخل فيها جزء سياسي. انا الحقيقه شايفه ان الجزء السياسي مش كبير، انا شايفه انه صناعه الداعيه زي صناعه اي حد تاني، ليها علاقه بالميديا وليها علاقه بالبرامج وليها علاقه بالاعلانات وليها علاقه بالاعلام. يعني هو بيبقى زيه زي اي برنامج تاني، بيجيب مشاهدات وبيجيب اعلانات. دي من ناحيه يعني مين اللي بيصنع الشخص ده؟ الاعلام قبل ما يكون السياسه. السياسه بتستفيد ممكن السياسه تزق حد معين او تستفيد بده لكن ما اعتقدش ان هم نمره واحد. بس الاهم من ده بقى سؤالي، فرضنا ان كل الناس دي على الساحه، فين الازهر من ده كله؟ الا يفترض ان الازهر يكون له موقف او كلمه او تاثير بحيث انه يقلل من تاثير النجوم اللي طالعين لنا في المقدر الجديد دول، ولا المفروض انه يفضل متفرج ومحايد وسايب الناس تلطش حاجه زي فتى الازهر المدلل بتاع الازهر القادم بتاع اليومين دول بعاجب الازهر وعاجب شيخ الازهر مثلا؟ وهو المفروض ان الناس دي تطلع ترد عليه الا اذا كان عاجبهم ان الناس دي تفضل موجوده ويفضل ده منظر الدعاء قدام. هو طبعا الدكتور عبد الباسط مش هيتكلم باسم الازهر، هو بيمثل نفسه يعني، ده انا بقول بالنيابه عنه، ولكن هو طبعا يتكلم يقول اللي هو عايزه. فاحنا في النهايه بنناقش كلنا الافكار المطروحه، فهو لما هيتكلم هيقول رايه هو الشخصي، لكنه لا نعتبره علشان هو يعني اصوله ازهريه نعتبر ان هو ايه يفسر يعني. طيب مين اللي طلب الكلمه؟ لان انا مش قدامي بقى. طيب نهال مش عارفه الكلمه منين. ما انت التريك اللي بتحصل دلوقتي ايه؟ ان انت تعملي المايك تهزيه كده، تهزيه كده فاعرف ان انت عايز تتكلم. يعني تعليقي على الموضوع طبعا العنوان بدايه اللي اختاره دكتور عبد الباسط، الربط اللي بينهم هما الاثنين فكره احتكار الدين، انه يعني محمد حسين يعقوب بيحتكر تصويب، يعني بيفرض علينا تصوراته الخاصة من وجهة نظره. وبعدين أسامة الأزهري وصل بقى لدرجة إن هو يفرض علينا حتى تقرب إلى الله بالدعاء، يعني يبقى من خلاله هو ده بقى إيه الـ يعني البرجن الجديد بقى، إن إحنا إيه يعني حتى ما ندعيش ربنا لوحدنا كده، لا هو اللي يبقى يدينا الإجازة يعني إن إحنا ندعي ونقول كم دعاء وكلام ده. دي جديدة بالنسبة لي يعني. أنا كان وجهة نظري إن الصوفية بطاقة الحب اللي جواها، إن هي يعني تقرب إلى الله بالحب وكده وتقبل الآخر، يمكن كانت أقرب لتفكيري شوية عن السلفية، لأنه السلفي دايما بيبقى عنده كره وطاقة كره كده للي حواليه بتطوره، لأنه هو ده خدمة للدين يعني. طبعا بيكره الأديان الأخرى يعني مبدئيا يعني، وبعدين بيكره أي تطور تاني للدين، لأنه شايفه أنه برضو بيهد الدين من جواه. طيب يعني تقاطعنا مع التيار السلفي ده إيه؟ يعني أنا دايما بسأل نفسي، طب إحنا يعني أنا مالي ومالهم؟ طب ما هما بحالهم وأنا بحالي. المشكلة إن هما تقاطعنا معهم يعني عائق فعلا للإيه؟ للفكر الحر وللحضارة. هو مثلا بيعرضني في حرية العقل، ان انا اقدر افكر بنفسي واوصل لتصورات انا خاصة بي بقراءة القرآن وكده، دي اول حاجة ممكن يكبرني مبدئيا، والحريات الشخصية دي تاني حاجة، حرية العبادة والمظهر زي ما كنت قلت كده مرة يعني. ثالث حاجة العلم، هو فين الطيار السلفي ده من الرحاق بركب العلم والحضارة هم بيشدونا الورا يعني عارف آلاف السنين يعني، معرفش ده يمكن أكتر يعني. احنا الحضارة الفرعونية يمكن كانت يعني واخدة بالعلم ومتقدمة، وحتى إنسانيا كانت متقدمة، انا ما اعرفش بقى هم اللي جابوه ده الفيرجن بتاعهم بتاع الافلام بالشكل اللي هم متخيلينه ده، شددنا الورا مش عارفه مودينا فين بصراحه. يعني هو لا انسانيا ولا علما ولا اي حاجه، احنا في حاله يعني يشقى لها. طب يعني ممكن مثلا يعني متفق جدا مع الدكتور عبد الباسط، طيب هنواجه ده ازاي؟ هو طبعا جزء منه متفق ان هو السلطه السياسيه هي اللي بتفرض علينا الناس دي علشان يغيبوا عقل الشعب ويقدروا يسيطروا عليه. ويمكن احمد كان قال ان هو فعلا كانوا يعني كفايه على التلافيين كده، هنبدا بقى بالمتطوفه وهم دول اللي هنسيطر بيهم على الناس. انا لحد ما متفق جدا معاه. ممكن مواجهتهم تبقى عن طريق ان احنا يبقى الخطاب بتاعنا لو متاحت فرصه يعني الناس اللي بتتكلم نتكلم مثلا على المقاصد العليا للشريعه، ونقلل شويه من اللي هو تحرري يعني اللي هي انا حجابي يا اختي والحاجات الغريبه. مثلا دلوقتي قانون الاحوال الشخصيه ده بيطرح اهو مواجهه يعني جامده جدا مع التفكير بتاعهم. ويمكن كمان القضيه بتاعت مواد القدم والبنتين دول انا مش متابعاها قوي، بس يعني برضو نفس التوجه، يعني مواجهه بين الفكر السلفي ده والقيم الانسانيه. انا من وجهه نظري كده القانون الاحوال الشخصيه لا هو توجه انساني ولا مع حقوق طفل اللي هو كانوا طرحينه قبل كده واتلغى، ولا مع حقوق طفل ولا مع حقوق زوج ولا زوجه ولا اي حاجه. ليه؟ لانهم طرحينه مستمد من الشريعه الاسلاميه. حاجه يعني غريبه جدا، هو الشريعه الاسلاميه دي الشريعه الانسانيه والمفروض ان هي بتراعي الحقوق دي كلها، والا يبقى ايه فايدتها؟ فانا يعني بصراحه مش عارفه، يمكن يعني كلامي مش مترابط قوي، بس يعني هو ده. والسؤال الدكتور عبد الباسط والحضراتكم كلكم، هل في فتره كانت الحضاره الاسلاميه كانت بتعلي قيمه العلم فعلا وعندنا حضاره؟ يعني انا طبعا قاريه تاريخ وعارفه ايام علماء الكيمياء والفيزياء والكلام ده، بس هل ده يعني بس يعني ادى لانها تبني عليه، ولا احنا اتدهورنا بسبب ان احنا سيبنا ده كله، سيبنا العلم والتراكم الانساني ده وقعنا في فخ مش عارفه هو الكلام كتير، بس يعني وقعنا في فخ ان احنا يعني زلنا في عمق الموضوع التدين والكلام ده والتدين الظاهري بتاعنا ده، وسيبنا رب الحضارة بقى والناس مشيت واحنا لسه عمالين نلعب في نفس الدنيا. شكرا ليك. شكرا ليكي. نهال اتنين، نهال مجدي. انا اوكي. زيكم كلكم. عايزة بس اشارك يعني تجربتي سريعا كده. في فترة من الفترات برضو التحقت بمعهد دراسات اسلامية علوم قرآن تحديدا يعني، بس كنا بندرس مع علوم القرآن فقه وحاجات تانية يعني. فالحقيقة اللي لفت نظري في المعهد، أنا طبعا كنت رايحة وكل يعني عندي استعداد هايل إن أنا أبقى تابعة كويس قوي، يعني أي حد هيقولي اعملي حاجة أوكي. يعني أنا فاكرة أول ما دخلت قالوا لي ما تعمليش حواجبك، أوكي ما عملتش حاجة، تحطيش ميك اب حاضر، البسي مش عارفة إيه حاضر، الطرحة ما ينفعش تبقى مبينة رقبتك حاضر، مبينة رقبتك دي مش بالمعنى الحرفي اللي هو إيه، يعني لازم تبقى الطرحة نازلة على واسع بحيث إن ما تجسدش منطقة الرقبة. بس الحقيقة بدأت بقى إيه أصطدم مع شوية أفكار كده مش منطقية يعني، وفيها غلو فظيع واضح جدا من المشايخ، وتعامل بصراحة يعني مع الستات عموما في المعهد كدرجة تانية، ودايما بيبقى الهزار من نوعية ايه انتوا ناقصات عقل ودين وانتوا زنانين وانتوا مزعجين ويعني. فالجو العام ما كانش مريح جدا، بس يعني كان في حاجة كده اتقالت كانت دايما بتتعاد يعني من الشيخ وهو بيدرس، احنا مذهب السنة والجماعة يا جماعة، احنا ايه احنا مذهب يعني لازم نسمع وراء. وانا ما كنتش فاهمه هو اصلا ايه، وكله طبعا بيقول امين، ومحدش فاهم اصلا ايه مذهب السنه والجماعه يعني، بس احنا اوكي احنا مذهب السنه والجماعه. لحد ما طب انا ابقى تابع لجماعه جماعه انا مش عارفه بيقولوا ايه يعني، ما انا لازم ابقى فاهمه برضو بيقولوا ايه. وبعدين ابتديت ادور بقى على موضوع مذهب السنه والجماعه، لقيت ان في حاجات كتير جدا فيها يعني انا معترض عليها. موضوع تقديم النقل على العقل، وموضوع ان احنا الفرقه الناجيه ما اعرفش جابوها منين يعني، وموضوع ان احنا ملزمين بفهم السلف للقران او للنصوص عموما القران والحديث، او من اتبع منهجهم. طب ما هو انا برضو مش مقتنع بالكلام ده. فطبعا ده كان بدايه الانسلاخ بقى، اللي هو ايه طب ما اشوف انا ايه الحكايه بقى يعني، دماغي هتشتغل ازاي. شفت شويه بقى في الصوفيه، وشفت شويه في الشيعة، لقيت انه ما فيش حاجه اصلا يعني، المنهج على بعضه كده انا مش مقتنع بيه اجمالا يعني. وبعدين القران بيقول وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، يعني لو كان ربنا بيقول ايه احنا هنتحاسب مجاميع، يعني هيحاسب مثلا المجموعه الفلانيه مع بعض، المجموعه العلانيه مع بعض، هدور على مجموعه انتمي ليها واظن انها مثلا هتبقى هي الناجيه يعني. لكن انا هروح لوحدي بطولي، فانا بعقلي، فمش هقول لربنا اصلا كنت ماشيه مع السنه وجماعه، طب هم راحوا فين، ولا هشوفهم. فابتديت بقى ايه ادور على قصه ان انا طب ما انا مذهبي، انا مذهبي نهال يعني، ايه المشكله لما يبقى مذهبي فكري يعني، لازم اخد امشي ورا مذهب معين. فالحقيقه العنوان الاوضه حسين يعقوب واسامه ازهري كل واحد فيهم تبنى مذهب معين، وبقى ليه اتباع ومريدين بقى تحت منه كتير جدا جدا، وانا ضد اصلا فكره التمذهب يعني. في الآخر الدين نزل واحد والناس تفرقت عليه، ما عرفش إيه السبب، أسباب بقى سياسية، أسباب فكرية، بس هو في الآخر في البداية كان نزل على أمة واحدة يعني. بس ده اللي فاكراه دلوقتي، لو حد طرح سؤال بعد كده ممكن أبشارك يعني. الشكر ليكي. طيب يا دكتور عباسط، لو محمد طلب الكلمة، بس يا دكتور عباسط برضو لو أنت عايز تتكلم تدي إشارة برضو علشان ما نجحبش حقك يعني. فمحمد يعلق وبعد كده الدكتور عبد الباسط. تفضل يا محمد. اللي فهمته من الجروب يعني، او الفكره بتاعت العنوان يعني، محمد حسين يعقوب وأسامة الأزهري، ان الاثنين كانوا حدثين في الوقت اللي فات، وهم الاثنين عملوا صدمه للبعض يعني، او يفترض ان او احنا بنتخيل ان هم عملوا صدمه مثلا زي محمد حسين يعقوب. هو في الحقيقه ان يعني اللي متخيله ان سواء محمد حسين يعقوب او اسامه الازهري ما عملوش صدمه لاتباعهم هم شخصيا، لكن عملوا صدمه لناس كانت شايفاهم حاجه او او او رمز ديني، مش من اتباعهم، لان اتباع كل واحد من اتنين سواء لما بيلاقي ان المجموعه بتتكلم عليهم بطريقه مش كويسه، هو بيعمل آليات اللي هو بيثبت بها نفسه على اتباع الشخص ده، سواء مثلا ان محمد حسين يعقوب ده راجل يجوز ليه ان هو استخدم التقية عشان يفلت من العقاب امام مثلا سلطة هو شايفها مش سلطة بيوافق عليها بالنسبة له، او ان مثلا أسامة الأزهري اول ما الناس اتكلمت عليهم ان هم انه بيتكلم بطريقه خرافيه شويه. لا، في ناس بعد ما طلعت هوجه ان اسامه الازهري بيتكلم بطريقه خرافيه، ناس طلعت من انصاره بتعمل تنظير يعني، بتعمل عقلانه للخرافه بطريقه فيري سيستماتيك بالنسبه للافكار دي بتاعت اسامه الازهري. فاتباع كل طرف من الطرفين اتس اوكي بالنسبه لهم، مفيش اي مشاكل. المشكله كانت في صدمه بالنسبه للناس اللي هي كانت شايفاهم رموز معينه. التشابه بين الاثنين ان كل واحد فيهم مع اختلاف المذهب بتاعه، لكن ده واحد وليه مريدين يعني، شيخ وليه طريقته، شيخ ليه مريدين، سواء محمد حسين يعقوب او اسامه الازهري. لكن بالنسبه لي انا شايف في فرق الى حد ما مهم، ان محمد حسين يعقوب الفكر بتاعه فكر مؤذي للاخر يعني، هو بيعلم الاتباع ان هم يكونوا صاحب افكار مؤذيه للاخرين، سواء افكار تكفيريه او افكار ان هو يتدخل في شؤون الاخرين وافكارهم وسلوكهم وكل حاجه، فده فكر مؤذي بنسبه كبيره. اما اسامه الازهري على الرغم من انه هو فكره خرافي وليه اتباع ليهم نفس طريقه التفكير الخرافيه، وهو كشخص كشيخ ليه اغراضه من اتباع مجموعه معينه ليه، هو بيستفيد من الوضعيه دي، وتصادف ان هو تفكيره الخرافي ماشي مع تفكيرهم الخرافي فاتبعوه. لكن في النهايه انا ما اعرفش كتير قوي عن فكره، بس هو مش قائم على ان هو انا الفكر بتاعي بربي المريدين بتوعي على ان هم يبقوا مؤذيين للاخر. فانا شخصيا انا هنتقد الفكر بتاعه، بس في النهايه مش هشوفه شخص مؤذي للاخر. طيب هل هو شخص مؤذي للمجموع او اتباعه بان هو يستغلهم بطريقه معينه، او ان هو يفرض نفسه كواسطه ما بينهم وبين ربنا؟ انا يعني اخر ان انا ابين ان ده شيء غلط، او ان انا يعني اتكلم عن فكره ان ده استغلال. لكن في ناس كده، يعني في ناس هتحب، يعني ما عندهاش مشكله ان حد يستغلها ان هو بطريقه ما، يعني بس اتس اوكي. يعني واحد 30 ثانيه يا محمد، 30 ثانيه اوكي، واحد مستغل وناس مستغلين ومبسوطين وزي الفل، لكن في النهايه المجموعه ككل ما عندهاش فكر مؤذي للآخر، بعكس فكر المجموعة بتاعت محمد حسين ياو. شكرا. الشكر ليك. هو طبعا عبد الرحمن طلب الكلمة، فأنا بطلب من الدكتور عبد الباسط يعني ينتظر تعليق عبد الرحمن وبعدين يعلق هو بعد منه. أنا بس كان في كذا نقطة عايز أتكلم فيها، يعني هو تقريبا احنا تقريبا كلنا متفقين يعني لحد كبير جدا في الطرح، بس أنا كان لي أكثر من نقطة عايز أعقب عليها. النقطة الأولى هي فكرة الصدمة، فعلا زي ما قال محمد قال، هي الصدمة لم تكن لتلامذة لا للشيخ أسامة الأزهري، أسامة الأزهري، ولا صدمة لتلامذة الشيخ حسين يعقوب، لأنه كل واحد منهم سمع هذا وفاهم كل شيء بيفكر زي، يعني هو تلميذ له، وهو يرى أنه تلميذ لهذا الشيخ أو يتبع فكرة هذا الشيخ، فبناء عليه هو يعرف جيدا كيف يفكر وكيف يستطيع ان يصوم مفرداته. احنا دائما الشيوخ السلفيه كلهم يقدموا انفسهم بلقب طالب علم، وفي نفس الوقت يمارس دور المفتي ودور الشيخ، يعني بيستخدم هذا التعبير وذاك، ده شيء حاضر في لغتهم. يعني الشيخ حسين يعقوب هو مقيم في 6 اكتوبر، ما زال حتى الان التلامذه بجامعه الازهر بيخرجوا بعد الفجر عشان يفترشوا الرصيف قدام بيته، علشان خاطر لو هو في درس في اليوم دوت في المنطقة بتاعته، وتجد أزمة مرور أمام البيت بتاعه من توالي الطلاب عليه. حتى بعد دورة ما أخذ بعض الدروس له في بعض المساجد أو الوقاف عمل ده، ما زال الراجل له حضوره وله تلاميذه وكثير من طلاب الأنصار. الشيخ أسامة الأزهري برضه له حضوره وله هامشه وله معارك وكل شيء. فهو فعلا الموضوع قد يكون يعني صدمة لبعض الناس، أو في بعض الناس رأت في اللي حصل بيصدق تصوراتها واعتقاداتها فبدأت تعمل تركيز عليه، لكن كل واحد سيظل له الكتلة الخاصة به. فكرة الأزهر اللي الدكتور هذا اتكلمت فيها، هو الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة، يعتري ما يعتري الدولة تماما. إذا كانت الدولة فيها حالة من الخمول فهيبقى في خمول. طبعا وانا بتكلم هنا لا اتكلم باسم الازهر زي ما جمال قال كده، فعلا انا بتكلم من منطقه تفكيري، يعني كليتي الخاصه. الازهر في كل حاجه، يعني في عشرات زي الشيخ حسين يعقوب وهو اسمه استاذ ازهري، وفي عشرات زي الشيخ اسامه الازهري واسمه استاذ ازهري، وفي عشرات او مئات او الاف مش في اي حاجه خالص، ولا ليس له انتماء او تصور واضح او رؤيه خاصه عن الدين. تدين زي تدين اي انسان عادي في الشارع، وهناك زميل جامعي ممكن يقابله في القسم العلمي ويكلمك عن الدكتور ايمن الظواهري رضي الله عنه، يعني ممكن يستخدم كلمه رضي الله عنه عادي جدا، يرى ان ايمن الظواهري رضي الله عنه اللي هو زعيم القاعده، وتسمع مثل هذه الاشياء. هو الصوت الغريب فقط دخل الازهر، وفكره ان العلمانيه ديت مؤامره، ان حقوق الإنسان ديت شغل الغرب ومكيدة وديت الماسونية العالمية أشياء من هذا الكلام ده ممكن يكون ده الصوت الأكثر اشتراكا يعني بيجمع جميع الأطياف. فكرة أن الأزهر وعرفه بما يحدث من أحد الناس تحت شعار أزهر قادم هو أنا عندي كثير من التفاصيل والحواديت والحكاوي اللي يعني ما فيش داعي لنا أذكرها إن هو موضوع مش بعيد يعني هو الشيخ عبد الله الرشدي هو ابن الأزهر والأزهر يرى هو ابن له وإن هو يعتبر نجاحه هو نجاح الأزهر وإن هو راجل هو يعتبر داحل العلمانيين والإدراريين وبسبب يعني لهم يعني تثبيت الأكتاف ورجم الشياطين يعني فلا اسمع بقى من حاجات حواديت كتير جدا يعني مواقف من هذا القبيل يعني. فهو بس الفكرة كلها انه بس حتى لو كانت حرب المؤسسة المؤسسة ما ينفعش تخرج وتتبنى هذا الخطاب بشكل رسمي طبعا لان ده هيسبب حرب المؤسسة داخل الدولة وخارج الدولة. ويظل الازهر النقطة العامة والمهمة جدا هو الازهر يرى انه حارس الاسلام الاخوان المسلمين ترى انها حارس الاسلام الشيوخ السلفية يرون انهم حراس للاسلام كل يرى نفسه أنه حارس الإسلام وأنه هو الذي يرى أو يفهم الفهم الصحيح للإسلام. يبقى إذن هو الجميع يعني يشترك في نفس المنطق يعني لا يوجد أحد يقبل أن يتشكك فيما في طرحه الفكري. كل واحد يرى أنه ممثل الإسلام الحق وما دونه هو الباطل بدرجة ما يعني اختلاف درجات. في واحد يرى فلان ده على بطن كله وفي واحد يرى جزئي وواحد يرى أن تغييره يقوم بالقوة وفي واحد يرى أن تغييره يقوم بالنقاش ولكن الأمور يعني طبعا كل يرى أنه هو ممثل للدين وهو ممثل للأوحد. طبعا معظم العمليات داخل أزهر ومواقف الفكرية عندما يتم دراستها بيتم دراستها بناء من أهل الثقة هي نفس أهل القضية هو التعبير اللي بتشوفه في الجماعات الولاء هو حق بيع ولا حقش بيع هي نفس الفكرة فكرة الثقة وفكرة المجموعات المقربة وإزاي بتتم هي نفس الفكرة اللي موجودة لأن إحنا هنا خرجنا من فكرة أنت بتقدم علم أو بتحاول تفكر بطريقة علمية لأنك أنت لو فكر بطريقة علمية في الدين يبقى أنت بتقول أنا هطور بأدواتي وزمانك دلوقتي كنت وصلت للنقطة اللي ممكن يكون فيها قسم الدراسات الإسلامية في جامعة لندن أو قسم الدراسات الإسلامية مثلا في جامعة طوكيو شغالين إزاي مثلا فأنا هشتغل بالطريقة فيها تجرب بس لكن أنت النهاردة هي فكرة كلها اللي أنت منطلق من يقينياتك وفي نفس الوقت في مواقفك الفكرية كلها بتبنيها على أهل الصفحة نفس فكرة مين اللي بيصنع القرار داخل جامعات أو الطيران. الفكرة الثانية برضو اللي عايز أقولها فكرة الطرق الصوفية والتصوف. طب والتصوف فعلا أفضل كتير من التيارات السلفية يعني التيارات السلفية حرفية وصوفية خطاب الكراهية موجود فيها بقوة وأي سلفية علمية بقى يعني أراها أو أظنها هي مقدمة سلفية جهنية يعني هو الإنسان مؤهل أنه يشيل السلاح. طب هو التصوف في تصوري في فرق بين حاجتين التصوف كفكرة ويمكن مثلا كتاب زي كتاب قواعد العشق اللي في شفاق اللي هي الكتابة التركية يعني ده كتاب رائع جدا وكتاب قيم جدا وتجربة صوفية عالية جدا جدا جدا لم ينتجها شيخ من شيوخ الطرق الصوفية ولكن انتجتها انسانة مسلمة خدت تجربة شخصية وقدمت التصوف من منظورها وشافت عملت إعادة قراءة للرومي والتبريزي من جديد. لما تيجي بقى تشوف الطريقة الصوفية وفكرة المحبور والموت على ايد الشيخ او الموت كأنك بين يدي شيخ الميت على المغسلة ما هي الافكار اللي هتطور عنها فكرة الاخوان المسلمين يعني وحسن البنا هو ابن الطريقة الحصوفية وطريقة الاخوان قيمة قيمة البيع حتى عند الاخوان من تغرب من طرق الصوفية فهي طرق الصوفية حتى كانوا بيسموها في بعض الكتابات الطرق الاسلامية التقليدية وكانوا بينظروا للاخوان المسلمين على انها هي لا تجدد الفكر الاسلامي في وقت ظهورها يعني فهي عامله زي ما يكون احنا خلصنا جيم مع الاخوان نرجع للطرق الصوفيه هنخلص جيم مع الطرق الصوفيه ونرجع تاني للاخوان المسلمين فهو فكره ان احنا نخرج عن كل هذه الاشياء هو المطلب الحقيقي فكره ان التصوف يظل تجربه خاصه وتجربه روحيه وكل الكتابات اللي تغذي هذا بعيد عن تصوف الطرق لأن أنا شايف أن تصوف الطرق ده تصوف يعني منبوب وشيء غير جيد وشيء ضار لا يختلف عن أي شكل من أشكال الخطابات المطروحة. فكرة الخروج من حالة الإطار بقى حالة الأدلجة إن أنا النهارده دائما أنا مفترض يعني هل قالت حاجة جميلة جدا انا باخد تجربه فكريه ايمان فكري والكلمه اللي هي على قالها الدكتوره هاله بعد استاذه هبه وانا شايف ليها نقطه واضحه كويسه جدا النهارده قناعاتي بكره بعد النهارده كذا بكره تبقى كذا حاله من التغيير حاله من التحليل حاله من التكوين فكره ان انا اخرج من بره القوالب هي الفكره دي فكره حيه وفكره جيده لكن بقى انا بسال نفسي على المستوى الشخصي طب بعد الحاله الفرديه طب اذا قدرنا نعمل حاله من الحالات الفرديه هل الحالات الفرديه هتعمل حاله من التكتل او تقدم نمط او نموذج انا ده مش عارف هل ده ممكن نقدر نوصل له هل ممكن نبقى نقول عندنا بعد كده في مدرسه فلسفيه او عندنا رؤيه جديده لاسم مش عارفين هيبقى ايه ساعتها لكن هو لسه احنا بدري جدا لان احنا عندنا دوما وحالات الثبات والتكتلات والتكيس اللي موجود حول فلان او فلان ما زال موجود يعني بس هو ما فيش بديل غير حاله اللي احنا بنعمله ده هو ده البديل وانا شايف ان هو ده البديل اللي هو المفترض الكل ياخده يعني شاكر جدا الشكر ليك وكان في عبد الرحمن كان طلب الكلمة وأنا دخلته تقريبا هو فصل دلوقتي وكان في حد برضو من الحضور ملوش اسم مكتوب تقريبا بكانتونيز ولا ماندرين بس هو مش موجود الآن وبعدين هالة طلبت الكلمة فهالة تفضلي أنا بس ردا على السؤال الأخير دكتور عبد الباسط بيقول ان احنا دلوقتي كلنا حالات فردية فهل بعد فترة الحالات الفردية دي هتتحول الى توجه جديد او فكرة جديدة او مدرسة جديدة عن نفسي انا ما اتمناش ان ده يحصل عن نفسي انا الحاجة الوحيدة اللي اتمنى انها تحصل انه ما يبقاش في مدارس من هنا ورايح لكن يبقى في تشجيع ان الناس تفكر ان احنا يعني مجرد بنشجع فكرة ان الناس تفكر بشكل حر وتدور بنفسها وتبتدي رحلة البحث بتاعتها بنفسها لكن ما نتحولش إلى مدرسة جديدة نبقى ما عملناش حاجة هنبقى مجرد مدرسة والناس هتتابعها وبعدين تيجي ناس تانية تهاجمها وهكذا لا الأفضل إنه إحنا نشجع بس فكرة التفكير الحر إن كل واحد يبقى ليه الرحلة بتاعته بس هو في كده يعني نقاط كتيرة اتحطت على الترابيزة منهم نقطة مهمة طرحها أحمد في البداية وحمنا حواليها يعني حام حواليها الدكتور عبد الباسط يعني لمسها من خارج بره كده بس على الماشي وهالة عملت لها نوع من انها تعمل لها ديسمس المساله دي اللي هو الدور السياسي اللي بيوظف الدين من اجل السيطره على الناس ما هو في جانب يعقوب ده ما هوش كده جاي ظاهرة لوحده كده أسامة الأزاري أسامة الأزاري ده مستشار رئيس الجمهورية ده اللي بيخطب في جامع الفتاح العليم اللي هو ما فيش حد بيروحه يعني اللي هو الناس بتروحه يعني ايه بأوتوبيسات تبع الجيش يوم الجمعة عشان في الصحراء عبد الله رشدي زي ما عبد الباسط ذكر دلوقتي يعني بيجسد الرؤيه اللي هي موجوده داخل مش بيبقى داخل الازهر لان الازهر ده يعني في من اقصى اليمين لاقصى اليسار بس لما يكون في مشيخه المشيخه بيبقى لها شله يعني مش بقول بمعنى السيء ما كل شيخ بيجيب الناس اللي هو قريبه منه فمش مش مش حاجه خفيه يعني ان الدكتور احمد الطيب صوفي ويبقى هيئه كبار العلماء بقى عندنا الشيخ علي جمعه ده مش بس صوفي بقى ده رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب وأحمد عمر هاشم ولو عديت المجموعة اللي موجودة في مكتب في هيئة كبار العلماء يعني أقصد إن في جانب سياسي في الموضوع في جانب سياسي في الموضوع مش أنا أتطرق عليه دلوقتي لكن الظاهرة دي جزء منه نيجي بقى للسؤال المهم اللي هو بيطرحه دكتور عبد الباسط واللي هلا برضو بتتدخل معاه هل الدين دلوقتي بقى كده يبقى فردي يعني بقى كل واحد لوحده طيب ماشي كل واحد لوحده هنصلي بقى الجمعة نعملها بأذان واحد ولا باثنين هنصلي الفجر دعاء القنوت هنعمل فيه ايه هنبتدي الصيام شهر رمضان يعني بس ايه انه في جانب عام من ممارسة لما يكون في أغلبية مثلا بلد أغلبيتها مسلمين في ممارسة عامة بتتطلب أن يبقى فيه اتخاذ قرارات. والكلام اللي قالته نهال برضو قبل كده النماذج اللي هي ذكرتها على موضوع قانون الأحوال الشخصية والتدخلات اللي فيه والتصورات ده، وسؤالها برضو اللي هو إيه، هو كان في أي علم في عند القدماء دولت يعني، أو في حاجة ممكن نستفيد بيها، إن الظاهر بقى التيار السلفي ده اللي هو عايز يرجع للأصل أو للقرآن يعني الإسلام في اللحظة اللي هي بقى كانت وحدة المسلمين اللي هي تتكلم عنها برضو نهال، إن الإسلام كان بسيط وكان فيه اتحاد في فترة النبي وبعدين الخلفاء الراشدين وبعدين بقى تفرقنا بعد كده. السلف بيقول نفس الكلام، هو عايز برضو يخرج من اللي هو شافه القلاع المذهبية اللي هو ما ينفعش ان انا افهم الدين بناء على مذهب التصورات العقيدة يعني على مذهب ابو الحسن الاشعاري، انا عايز ارجع مباشرة كده لفقه الدليل للقرآن والسنة مباشرة، انا مش هفهم ايات الاحكام على حسب مذهب ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا القاعدة الفكرية اللي هم حطوه، انا هرجع مباشرة كده ادور على ايه، على النص عشان اخرج من هذا الاطار. فهو برضو بيسعى يعني هال ان هو ايه يسعى للي انت بتدعي اليه. لكن طبعا بيجي السؤال، هل يمكن الامنيه بتاعت الدكتور عبد الباسط؟ وخلي بالك دكتور عبد الباسط بيرأس جمعيتين اجتماعيتين، فدايما في برضو نشاط اجتماعي وجماعي من بيستخدم الدين. انا هطرح السؤال ومش هجاوب عليه دلوقتي، لأن اللب بتاع الموضوع هو استخدام الدين في فرض سلطة، سواء بقى السلطة دي سلطة فردية بيعملها يعقوب على مريدي، ما هو ما راحش جاب حد من إيده يعني، هو بيقعد في الجامع وبقى له أتباع شاطر يا دكتور عبد الباسط أكثر منك مثلا، أو بيقوم بوظيفة برضو ودور، ما هو يعني المسجد والبيت وظهوره في الإعلام من سنة 78 ده مش جاي كده أوانطة يعني، ده في جانب عام داخل في الموضوع. أسامة الأزهري، وأسامة الأزهري ده يعني إيه؟ جاي كده من الهوى؟ ده تنظيم، ده دلوقتي بيعملوا عملية من ساعة تولي الشيخ علي جمعة اللجنة الدينية، بيعملوا عملية سطو على الأزهر من خلال القناة التلفزيونية اللي كان عاملها علي جمعة في البداية اللي سماها أزهري ولا الأزهر على الانترنت، وبعدين الازهر عمل قناه تانية بقى. دلوقتي القناه بتاعت الازهر اللي على الانترنت بعد الدكتور محمد مهنا ما خرج على معرف يعني مش عارف كل الكواليس يعني بقتش تطلع فيديوهات، ودلوقتي القناه بتاعت علي جمعه رجعت اخيرا في الشهرين الاخيرين. انا بس بسخن الموضوع للكلام، في حد طلب الكلمه من الحضور اللي موجودين معانا تقريبا، سامة هيكل أو السامي مش فاكر لأن التليفون بتاعي شاشته صغيرة للأسف، فأنا دخلته دلوقتي لكن هو ما دخلش. طيب أعتقد أحمد عايز يقول حاجة. خلاص أحمد اتفضل بقى لأن أنا دخلته. دكتورة هلا، دكتورة هلا عايزة تقول حاجة بس أنا ممكن أستناها لو هي عايزة تقول حاجة بسرعة، بس أنا عايزة أقول حاجة فعلا بس يعني ladies first. يا عم يا عم خلصنا يا عم، أنت كنت ممكن تقول على طول يا أحمد، هنقعد أنت عايز تتفضل. أنا ردا على دكتور عبد الباسط، أنا وجهة يعني أنا أتمنى أن الدولة عندنا، أتمنى في يوم من الأيام الدولة تبقى علمانية وعلى مسافة واحدة من كل المواطنين والأعراق والأديان وكل الكلام ده، بس دي حاجة حلم يعني. أنا مرة واتناقشت يعني اتناقشت معاك يا جمال كذا مرة وشوفت حواراتك مع الدكتور عبد الباسط كتير، بس أنا هي المستقبل، أنا وجهة نظري حسب قراءاتي وهي فقيرة طبعا مش زي حضرتك أو زي دكتور عبد الباسط أو نهال أو السادة كل الناس اللي بتتكلم، هي الأمل أعتقد في حلين، بس ده لازم في سلطة سياسية لازم تتبنى يعني زي المعتزلة والخليفة المأمون مثلا، هي المدرسة المقاصدية. يعني المدرسة المقاصدية دي هي ممكن هي أو يمكن هي الحل، أنا من وجهة نظري يعني هي الحل الوحيد لحل الإشكالية، بس لازم في سلطة سياسية تتبنى الموضوع ده، أو نظرية المصلحة للشيخ نجم الدين الطوفي اللي هو كان تلميذ الإمام أحمد بن تيمية. ممكن الاثنين دول ممكن يحلوا إشكالات كتير للوضع اللي احنا فيه. لكن بصراحة المدرسة الأشعرية السلفية واتيفر بقى كل الكلام ده، حتى والله المدارس حتى المدارس الشيعية الموجودة مثلا دي للأسف يعني نقدر نقول عليها منتهت الصلاحية ومفروض نتجاوزها أو تجاوزها الزمن. يعني نقدر نقول دلوقتي هي بتطلع فروق. شكرا، وأحب أسمع رأي دكتور عبد الباسط ورأي جمال ورأي الناس يعني في الموضوع ده. هلا تفضلي. أنا بس يعني حسيت برضو إنه كلامي ما تفهمش صح قوي. I didn't dismiss السياسة، أنا ما قلتش إنه السياسة ما بتدخلش خالص، أنا قلت إنها مش الأساس في قصة الدعاء. صناعة الداعية زي صناعة النجوم، صناعة بيقوم بها الإعلام لأسباب اقتصادية بحتة، البرامج، المشاهدات، الإعلانات، ده بيدخل فلوس للقنوات. فصناعة الداعية دي شغلة الإعلام، قم بقى إن السياسة تستخدمها ده موضوع تاني. لكن ما هماش نمره، مش السياسه هي نمره واحد في الصناعه دي. لكن ازاي نقدر طيب نحجم ده؟ ما احنا مش هنقدر ان احنا برضو يعني نحارب الاعلام الا باعلام مضاد. يعني ما احنا ما نقدرش نقف قصاد الاعلام وقصاد الفلوس وقصاد الاعلانات الا بشيء يعني ان احنا نقدم فكر مختلف. وده اللي انا لمحت له فكره الازهر، بين الازهر من القصه دي يفترض، بما انه هو طبعا المؤسسه الدينيه الرسميه، يعني ما بقولش ان الازهر هو الجهه الوحيده العاقله، لكن هو جهه رسميه الدينيه في البلد، يفترض ان هي اللي تقدم الاعلام اللي يصلح الاعلام اللي موجود دلوقتي او الخطاب السياسي الحالي. شكرا. الشكر ليكي. طيب محمد تفضل. كان في كنت بخصوص الكلام اللي اتقال له احمد بخصوص ان لازم يبقى في الدوله تسند حاجه زي كده، هو الفكره من زمان الصاحب اصحاب اي مذهب كانوا بيبقوا دايما بيحاولوا يوصلوا للسلطه لفرض مذهبهم، او لو احنا ما قلناش فرض ان هو يسمحوا لمذهبهم ان هو ياخد حقه، او ان هو ما حدش يعتدي عليه، او وارد ان البيئه القديمه ما كانتش بتسمح بده. لكن يعني مثلا كان في محاضره كنت سمعتها كان فيها بيتكلم فيها احمد سعد زايد، كان بيقول ان هو ده حاجه عاديه، يعني حتى لو يعني او حاجه ان شايفها شيء اخلاقي ان مجموعه معينه تحاول توصل للسلطه عشان تنشر الفكره بتاعتها، رغم ان انا يعني بتعارض مع الفكره دي، يعني ان المفروض ان يبقى في قانون عام يسمح بحريه الفكره عامه بدون ما المجموعات عامه انها توصل للسلطه، يعني يبقى في حريه للجميع، كل واحد عايز يتكلم عن فكره يتكلم، لكن يبقى في قانون برضو يحمي الجميع من افكار الجميع. يعني لو في مجموعه بتتبنى افكار فيها ايذاء للاخرين لازم القانون يقف قصاد المجموعة دي، أو حتى لو الأمر تطور للأفكار دي مش للمجموعة وبس. ما عرفش هل ده هيبقى شيء أخلاقي ولا لا، إن إحنا نحجر على فكر معين حتى لو الفكر ده ما تحولش إلى فعل إن هو يكون شيء مؤذي، ما عرفش بصراحة. بخصوص المذهبية في حد ذاتها، تاريخ المذهبية كان أو إن إحنا لو إحنا نفكر ما بين المذهبية واللا مذهبية، يعني زي ما قلت أستاذ جمال الموضوع قصة إن إحنا ما فيش مفر من المذهبية اللي هو هنصلي إزاي، طب هنعمل إيه، بس هو الفكرة في البداية الحاجة القديمة بتاعت المذهبية كانت لها علاقة بتدخل الفقه مع السلطة، أو إن الفقه نفسه كان صورة من صور القانون، فكان ده التمذهب كان ليه أهمية بسعي مجموعة معينة إنها تكبر وإنها تأصل لنفسها وإنها تحاول توصل للسلطة، أو إن السلطة نفسها تتبنى مذهب معين، لأن التدخل الفقهي القانوني كان أصيل ساعتها. لكن دلوقتي الموضوع بقى زي ما قلت إن ليه علاقة بالعبادات. قال أنا راجل مسلم وعايز أعبد ربنا على مذهب معين، فأنا مضطر ساعتها إن أنا أتبنى مذهب معين عشان أعبد ربنا بالطريقة دي. لكن أعتقد برضو يعني الموضوع بقى مقتصر على جزء العبادات مش على الهيكل الكامل بتاع الدين. لكن برضو ما أعتقدش إن دي برضو لها أهمية. يعني إحنا كتطور مجتمع ما بقيناش محتاجين المذهبية، وإن المذاهب تبقى مفتوحة قدام الجميع. يعني إيه المشكلة إن أنا هصلي الظهر على مذهب وهصلي العصر على مذهب تاني؟ العبادة ده شيء شخصي تماما، اعبد ربنا بالصورة اللي انت عايزها. لكن هنرجع برضو هنقع قدام مشكلة في المظاهر الجماعية للسلوكيات العبادات. يعني هنلاقي ان لا المسجد ده مسجد الفكر ده، والمسجد ده مسجد، لان يعني الصلاة تبقى جماعية. الاحتفالات الدينية انها تتعمل على صورة معينة ولا غير صورة معينة. ففكرة ان احنا لسه برضو ان السلوكيات العبادية الاجتماعية محتاجة الى حد ما جزء من التمذهب. فده الوزن ما بين المذهبية واللا مذهبية. شكرا ليك. طيب انا عندي تعليقات لو ما حدش عنده طلب للكلمة. في ناس طلبت الكلمة هنا دلوقتي. ثلاثة. سما طبعا ما بتدخلش خالص. في أحمد دياب، اتفضل. أحمد دياب فصل ولا ايه؟ طيب لا جمال، في شادي وفي حازم. بس في كان في احمد دياب كمان، بس هو دخل تقريبا فصل. فشادي تفضل وبعد منه حازم. صباح الخير، السلام عليكم. موضوع الشيخ مثلا محمد حسين يعقوب والمشايخ اللي هم الاعلام بيظهرهم، ما احنا في حاجه ناسينها، ان الدوله بدات تشتري اجهزه الاعلام. يعني دلوقتي ما فيش حد يقدر يعمل قناه كده من نفسه الا من خلال، لازم يعدي على اجهزه الدوله العميقه اللي هي المخابرات وامن الدوله. فلدرجه حتى الفن نفسه ما عادش بتقدر تقدم فن الا اذا كان تبع السياق السياسي الموجود. فما فيش الإشكالية فعلا، الكلمة اللي هي فعلا اللي فيها مشكلة هي مشكلة الحرية. ما فيش حرية في دولنا عشان نقدر نواجه الفكر السلفي أو الفكر مثلا المتزمت أو الفكر أو أي فكر، يعني والفكر يواجه بفكر. فما تلاقي الإعلام بيدي حرية للناس ويلمعهم والدولة بتسيبهم علينا، فده برضو يدعو للتساؤل. يعني في مثلا تيجي مثلا طب مثلا شخصيه زي المستشار احمد ماهر ممنوع من الكلام دلوقتي، محمد عبد الله مش عارف ايه يتحبس عشان يقول مثلا ان قطع يد السرقه بمعنى منع السرقه مثلا، يتحبس ما ينفعش، ويطلع يعني يطلع متاثر ويقول لك مش هتكلم تاني واطلع بيع سمك احسن. فيعني بغض النظر عن فكر الناس دي، انا ما بتكلمش على دول صح ودول غلط، انا بقول ندي الحريه للناس نفتح افكار، ما يبقاش ناس معينه ليها توجه معين موالي للدوله او موالي للنظام السياسي الموجود بيدوا لهم الحريه الكامله، وحتى لو كان فكرهم الاجتماعي متزمت، لان ما يهمه السلطه ان هو يكون بيدعمه هو شخصيا، ما يهموش بقى ان هو ايه يعني مزهق الناس في حياته، ما يهموش الكلام ده. بل بالعكس يعني. ف دي دي دي مشكله الدوله فعلا مع الايه مع الشيوخ اللي هو اللي المفروض ان احنا خلاص يعني المفروض احنا تجاوزنا بقى المرحله دي. يعني ده في دول احنا ملكيين اكثر من الملك، في دول خلاص يعني تبنت ان يقول لك احاديث الاحاد ما اخش بيها او طالما هتتعارض مع القران، بالرغم حتى ان الدول دي برضو ليها برضو نفس الكلام نفس التحفظات يدي حريه بجانب معين بس بابتزاز سياسي ما تتكلمش في السياسه، فيفتح لك باب مقابل ان هو يغلق باب تاني، زي ما الاستاذ جمال حكى على قانون الزراء الاديان. قانون الزراء الاديان مقابل مد فترات الرئاسه الى ما لا نهايه، فيعني بيبتزونا دايما. يبقى تحس ان في دوله الدول الشرق الاوسط دي تحس ان فيها ابتزاز كده، يعني اديك حاجه مقابل حاجه مقابل انت تسكت على حاجه تانية. فهي دي مشكله يعني. حتى قضيه حتى قضيه خلق القران يعني حتى في المتوكل او المامون كل واحد بغض النظر عن مين اللي صح ومين اللي غلط، كل سلطة سياسية بتتبنى رأي مش عايزة التاني يخالفه، مش عايزة الناس تخالفه. فالجامعة نفس الكلام، يعني الجامعة ما حدث مع الدكتور نصر حامد أبو زيد نفس الكلام، مش عايزين حد يدي رأي مخالف، يكفروه ويهجروه ويفرقوا بينه وبين زوجته، ويعني تحس إن إحنا في قهر، يعني قهر فعلا. يعني الإشكالية في الحرية يا جماعة، حاجات كثيرة تلاقي مثلا يعني مثلا فكرة مثلا دكتور احمد صبحي منصور ممكن يكون الاستاذ. انت جبت امثلة كتير اخر مثلا بقى 30 سنة 30 سنة. انا بدي بس عشان اوضح اللي بيحصل في الناس، يعني اي حد يقصى ما ينفعش، لازم تعدي على ناس معينة عشان يسمحوا لك ان انت تطبع كتاب، لازم تعدي على ناس معينة عشان يسمحوا لك ان انت تطلع مسلسل او تطلع فيلم او حتى اغنية. كل يعني كل حاجه بقى فيها استبداد، الاستبداد مش سياسي بس استبداد في جميع المجالات. ده انا شايف هي دي الاشكاليه. لو احنا قدرنا نتخطى الموضوع ده، وده موضوع مش سهل، محتاج تضافر جهود، هنقدر زي ما الاستاذ بيقول نقدر نعمل دوله علمانيه ليبراليه فيها حريات. هتجد الفكر اللي هو بتاع يعقوب والتالي ده اقصي بدون اي حاجه، يعني مش هياخد مننا وقت. شكرا. شكر ليك. هو شادي بيطرح سؤال الحرية دلوقتي. حازم تفضل. حازم لو انت سامعني الميكروفون بتاعك مقفول. حازم. طيب ممكن يكون حازم بيطبخ ولا حاجة فخليه جنبنا شوية. طيب انا عندي مجموعة تعليقات. هو سؤال الحرية اللي بتراحه شادي، ما هو هتبقى الحرية برضو لحسين يعقوب، وهتبقى برضو الحرية لإخوان المسلمين، يعني كل شيء وله ثمن. فهل احنا نتنازل عن الحرية من اجل الاستقرار؟ فيبقى بقى الكلام اللي هو بتاع ان الدولة يبقى لها خطاب ديني، فالخطاب الديني بتاع الدولة هيبقى خطاب، هو خطاب طول الوقت، يعني انا مش هتكلم في السياسة قوي يعني لان ده بياخد وقت طويل. خطاب بيلعب بالبيضة والحجر، يعني اذا كان في علو شوية من خطاب الاخوان المسلمين اللي هو بقى تنظيمي وله تنظيم، فممكن ايه نفتح الباب لخطاب السلفيين. هو السلفيين دولت يعني الفلوس اللي كانت بتجيلهم من الخليج دي جايه بالشنط، ما بتيجي تحويلات من البنك. كميه المساجد اللي انشئت ديت خلال في الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه اللي فاتت ديت، والمراكز الصحيه اللي اتعملت وبيوت الايتام اللي اتعملت، كل ده تحت رعايه الدوله. وده بيجيب السؤال برضو اللي طرحته هلا في البداية خالص، الإعلام هو اللي بيعمل مش السياسة. ده احنا عندنا السياسة اللي بتحكم في الإعلام أصلا، يعني حتى لما كانت الدولة هي المسيطرة اللي أممت بقى كل حاجة، وسائل الإعلام كلها من صحف وتلفزيونات وكده. الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي عمل نجميته، طبعا كفاءته هو وقدرته طبعا، بس ايه احمد فراج في البرنامج اللي هو عمله واستضاف فيه شيخ الشعراوي. شيخ الشعراوي راجل تولى وزارة الأوقاف في فترة السادات، فهو ابن النظام. ابن النظام مش معنى سيء، ما هو ابن النظام معنى ايه؟ هو شايف ان مصلحة البلد في الاستقرار في كده. يعني الدكتور علي جمعة ما هو ابن النظام، هو يعني ده راجل قعد مفتي الديار المصرية من 2003 ل 2013 ولا من 2002 ل 2012، وهو دلوقتي رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب. أسامة الأزهري ده مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ده يعني ظهوره في قناة القناة، طبعا الكلام اللي قاله شادي طبعا شراء وسيطرة الأجهزة الدولة السيادية على وسائل الإعلام خلال الكام شهر اللي فاتوا دولت، ده حاجة يعني واضحة للعيان. النقطة هنا ايه؟ انه صنع النجم بتاع المشايخ داخل فيه بقى السياسة، وداخل فيه الاقتصاد، وداخل فيه الاجتماع، وداخل فيه الحاجات الحدودة دي كلها. ما ينفعش ان احنا نختصر الظاهرة في ايه؟ نقول بقى السياسة الوحدة اللي بتحرك، ولا الإعلام الوحدة اللي بتحرك، ولا الناس دي مأجورة. ما ممكن أسامة الأزهري ومقتنع باللي هو بيقول، والشيخ يعقوب زي ما محمد قال، زي ما نهال قالت برضو في كلامها، مقتنع، آسف هبة اللي قالت الكلام، مقتنع بصدق ان هو كده بيه. ده هو كمان بيحمينا احنا، الشيخ يعقوب ده بيحمينا احنا من انفسنا، من الزلل، علشان نخش الجنة. فاجي بقى لسؤال احمد الحالم ده، اللي هو بيبتدي بكلمة ايه؟ اتمنى، ان احنا بنتمنى نكون في دولة علمانية. وطبعا وما نالوا العلمانية بالتمني، انما هتأخذ العلمانية غلابة. غلابة يعني ايه؟ مش ان احنا بقى نصارع بس، لا، ان هو يبقى يتكون لها الشروط بتاعتها في توفرها. الشروط دي بيقف قدامها حاجات كتيرة، من ضمنها ان السلطة اللي موجودة اصلا، مش بس سلطة الرئيس الحالي ولا الرئيس اللي قبل منه ولا الرئيس اللي قبل منه، لا، استخدام الدين في السيطرة على الناس ده سلو بلدنا من ايام عثمان بن عفان، من ايام يا سيدي مصر القديمة، الحاكم كان اله اصلا. فده جزء من الموضوع. ازاي بقى نتخلص من ده؟ ده حدوتة طويلة عريضة محتاجين نفكر فيه، لكن مش هتيجي بخطة واحدة يعني. فاذا انا قلت بقى ايه؟ ان الدولة يبقى لها دين، والدولة يبقى لها صوت، والازهر فين دوره؟ طيب ما هو الازهر ممكن يبقى دوره هو عبدالله رشدي، هو ده اللي بيمثل الصوت. إذا طالبنا ان هو يبقى له، ان يبقى الدولة لها، إذا سعينا بقى ان الدولة تبقى حيادية، ان الدولة منهاش في الحمادة، ده حدوتة تانية. لانه الدولة بقت عبدالله رشدي، ممكن الدولة تبقى حسين يعقوب بكرة، اذا كان هو هيحقق انه يبقى له فولور كتير، والناس اللي بتروح لحسين يعقوب اكتر من اللي رايحه لاسامه الازهري. اسامه الازهري يعني والجفري ربنا يديهم الصحه. يعني انا فتحت مواضيع كتير اكتر من ما انا بجاوب. يعني انا في عندي مشكله دلوقتي، ان في ايه؟ ناس رفع ايديها، يعني سامة هيكل رفع ايديها، واحمد دياب رفع ايديهم. يا جماعه لما ترفع ايديك معناه ان انت عايز تتكلم، انا عمال ادخلكم انتوا مش عايزين تخشوا، فرافعين ايديكم ليه؟ جمال، ممكن تخلي حد معاك مودريتور عشان يطلعهم، عشان انت ما تتشغلش بحاجه زي كده. يعني محمد الدكتور عبد الباسط هو كوهوست، يقدر يعمل كل حاجه برضه. انا دخلتهم اصلا، هما بيدخلوش، يعني مش عايز مساله تقنيه. يعني عندي مشكله في الناس كوب هاوس. يعني انا شايف ان احنا لسه عددنا من ساعه ما بدانا 12 تحت وفوق مكتوب 28، العملية عندي مش مزبطة، يعني بدنا في مشكلة، فمش هقدر أشوف وأطلع وأعمل فعل. يعني خلي حد معك مودريتور يا جمال، ممكن أنت مودريتور يا سيدي مات. لا أنا مش مودريتور، أنا جاست. حدش مودريتور غيرك يا جمال، أنت اللي لازم تعمل حد مودريتور. ما أنا عملته يا فندم، أنا عملته مودريتور، هو يدخل اللي هو عايز يدخله، أنا بدخلهم هما مش عايزين يخشوا. يعني هم رافعين ايديهم ومش عايزين يخشوا، فانا مش فاهم ايه رافعين ايديهم ليه بقى. ماشي يعني كمل الدورة بتاعتنا يعني ده موضوع جانبي. مين اللي طلب الكلمة هنا؟ ما فيش حد. ما فيش حد يتكلم هنا يعني. طيب هالة تفضل. بس ردا على الملحوظة اللي قلتها في الأول خالص آخر تعليق ليك اللي هو الحرية ليها ثمن، وإن إحنا لو قلنا حرية طب ما هو هيبقى حسين يعقوب حر وهيبقى الإخوان أحرار، طب وينط؟ ما نخلي كل الأصوات قدام بعض يبقوا قد بعض ويبقوا قدام بعض يعني طبيعي. أصلا أنا لو سكته أو لو قلت له أو حكمته في الإعلام هيطلع في حتة تانية يعني، خلاص ما بقيناش زي زمان اللي هو منبر واحد هو ده اللي مين اللي هيوقف عليه وهو ده اللي هيبقى له الغلبه والسلطه. هو لو قلنا ما فيش حريه لحسين يعقوب في الاعلام هيبقى له حريه في حته تانية، هيعرف يجيب مريدينه في حته تانية. ايه المشكله ان هم كلهم قصاد بعض؟ الاخوان اكتر ناس هتعرف تسلك، طول عمرهم اساسا يعني مقهورين سياسيا او مكتومين سياسيا وبيعرفوا يسلكوا. فانا رايي انه لا، يبقى راي قدام راي، صوت قدام صوت، يبقى الحريه للكل ما بيجرش حاجه. اتفضل يا دكتور. بس معلش لحظه يا دكتور عباس. يا احمد ما دام انت مديريتور بتدخل الناس يبقى لازم تقول للشخص يعني هياخد دوره في الكلام بحيث ان هو يتكلم عشان برضو ما نكحفش. لا تخرق. اه انا قضيه الشهر الواحد ذهنيا او شغلتها قبل كده هي الفكره دي، واللي انا خلينا اختلف دلوقتي مع الطرح اللي قاله جمال وقال الدكتور هذا. هل احنا دلوقتي المفترض ان احنا نسمع بالحريات وادام ما تسمع بالحريات وكلنا نسمع بالحريات يبقى ممكن الاخوان تعبر بخطابها والسلفي او حسين يعقوب يعبر بخطابه؟ وانا شايف ان هذا الطرح غير صحيح شويه او اختلف معاه لسبب. هو احنا النهارده اللي بيحصل كالاتي، اللي انت بتسمع او توجد الفرصه فبيبتدي هو يصنع خطاب مناقض او مناهض لفكره الدوله نفسها. يعني انا هقول لك فكره زي فكره الاخوان المسلمين، ترى ان الدوله لم تحدث بعد، ان الدوله المفترض اسمها تبقى دوله اسلاميه لم تحدث بعد، وترى ان هي في مرحله الجماعه فهي تتعايش مع الدوله من منطلق الجماعه، الجماعه هي المركز هي الانطلاق. لا يصطدم مع اي فكره لفكره الدوله الحديثه، فكره ان انا بتكلم عن تنظيم يغمى بعمل سري ولا يخضع للقانون في دوله تكون هي دوله القانون. طيب لما اجي النهارده ابص للتيار السلفي، اذا كان التيار السلفي النهارده يتعامل مع المسيح ليس على انه مواطن وشريك ولكن يرى ان هو ذمي، يرى ان الحد هو تعطيل للشرع ولكن هو في رقبه الحاكم وان الحاكم هو نظر للقانون الدولي. يعني فكره ان هو لا يؤمن بالكيان المفترض هو يجمعه، فكره ان المظله المشتركه غير موجوده، فكره النهارده حتى ما يتعامل مع الديمقراطيه هيتعامل معها على انها شكل هلا لعبه غزوه السلاديق، لكن الثقافه الديمقراطيه نفسها كمعاني كمفرد ولا ليها تبنى. هي دي الاشكاليه الحقيقيه، ان انا النهارده انا شايف ان المعركه الحقيقيه مش ان انا او انا ضد فكره ان انا اسمح النهارده بمساحات، وده برضك حاجه غريبه. انا بقول ده حاجه غريبه بحس نفسي ان انا متناقض مع نفسي، بس انا متناقض مع نفسي ان الموضوع فعلا شديد التعقيد. بمعنى انت النهارده محتاج سلطه، هذه السلطه قد تكون سلطه غير ديمقراطيه، يعني هذه السلطه بتحمي او بتستخدم قرارات استثنائيه لفتره زمنيه ما، بتخلق فيها حاله من الوعي بمفردات الديمقراطيه. انت عارف فكره الجيش لما كان بيحمل عمليه في تركيا، انا شيء انا كنت متفهمه وانا متخيله، يعني دلوقتي في تجربتنا مصر بقيت اتخيل حاجه زي دي موجوده. انت النهارده فعلا من السهل ان انت تنقلب على معنى على القيم العلمانيه، ان الدين تظل الدوله على صفه واحده من جميع اصحاب الاديان ويبقى المظله مظله للمواطن. احنا ده شيء ممكن انقلب عليه بسهوله جدا. فكره ان انا النهارده يعني انا شايف الموضوع فيه اشكاليه كبيره، وعلى فكره انا عارف ان الموضوع معقد وفكره اي محاوله للتبسيط هتبقى صعبه، وعائلين وكل ما تدخل في الموضوع بتلاقيه بيوصلك لموضوع تاني. فانا شايف ان احنا النهارده الرهان مش على السلطه. في نفس الوقت يعني هقول التصور ان هو متنقل. الرهان الاولاني يقول لك احنا لازم نرهن على المجتمع، احنا عايزين المجتمع يتحرك يبقى عندنا حركه اجتماع قوي، فهي للطالب وهي لطالب حقوق المراه وطالب المساواه، وهي للطالب بتعديل في الفقه اللي هو بيقول ان احنا بنسميه الشريعه، وهي للطالب بكذا وبالاصلاحات وكذا وكذا وكذا. طب جميل جدا، مش السلطه اللي تمنحك، طيب ده تصور وتصور ميديا في نفس الوقت لو سبت حركة اجتماع حر عشان ينتج ده هتيجي تيارات تانية باسم الدين هتاكلك فعلا هي بتعمل القادرة ان هي تنزل الجماهير عاطفيا وفعاليا يبقى تلاقي نفسك سلمت الفكرة ان الجماهير غير مؤهلة وهتخلي السلطة تمارس وصاية هذه الوصاية هتبقى ضد تيارات بعينها زي التيارات السلفية والإخوانية يبقى انت هنا عملت برضو يعني السلطة يد عليا فانت تحس ان يعني انا بحس فعلا بتناقض ان الموضوع فيه اشكالية فكرة ان السلطة تقف على مسافة وتحمي مبادئ وتقول يا جماعة الكل يتحرك وانا احمي هذه المبادئ فقط يعني اللي هي كان ممكن التعبير عنها بالمبادئ العليا للدولة مثلا حلم مشترك والحل المشترك ده لابد يكون منطلق من لحظة الواقع وليس من كثير من المسلمات الزائفة التي يروج الخطاب الديني يعني الخطاب الديني على فكرة يروج كثير من الأكاذيب والمسلمات الزائفة التي تصل في تصوري إلى التفكير المرضي الطرح غير العقلاني الطرح اللي بيجعل الإنسان كأنه إنسان عديل فكريا مريض فكريا في أزمة خطيرة جدا فهو الموضوع أنا شايفه بهذا التعقيد والتناقض يعني بطرحه لو حد يقدر يتكلم في الموضوع ده يعني. هو بس يا جمال انا عايز بس اقول لحاجه لاحمد دياب وسامة هيكل يعني اخرجوا وادخلوا تاني يعني هتطلعوا يعني بس اخرجوا وادخلوا تاني على طول يعني انتوا رافعين ايديكم وببعت لكم انفايت بس الظاهر في مشكله ادخلوا بس اطلعوا بره وادخلوا تاني على طول اتفضل طيب وطبعا انا عندي كلام على الكلام اللي قاله دكتور عبد الباسط على مساله الحريه وهاله طلبت الكلمه بس الناس اللي انت دخلتها دلوقتي في احمد يعني قول لي بالترتيب بقى مين اللي يتكلم الاول قول لهم انت وانا اكتب معاك ايه وبعد كده مابي وبعد كده احمد طيب ايه اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأقول رأيي في الموضوع ده مصر مشكلتها ان فيها من كل الطبقات ناس كتير قوي يعني طبقة الإعلاميين والفنانين والناس الأغنياء قوي دي كتير واللي يرفض لأي حاجة ليها علاقة بالدين أصلا دول ناس كتير جدا والطبقة اللي هي المعدمة اللي الناس بتستغل فقرها وجهلها دول كتير اللي بتحركهم 50 جنيه يروحوا ينتخبوا أي حد اللي الإخوان والسلفيين استغلوهم لفترة طويلة خدمات بيقدموها سواء خدمات طبية أو تعليمية أو دعم بالفلوس دي نقطة لعبوا عليها هم التيار الديني على مر سنين طويلة يعني فطول ما مشكلة الجهل والفقر دي ما تحلتش بشكل أو بآخر يعني مفيش اي حاجه من الكلام ده هيتغير يعني ناس هيلعب في دماغهم اي حد بالفلوس بخدمات باي حاجه فلما تتحل المشكله دي وان الناس المتعلمه تبدا تاثر في اللي حواليها وتوعيهم هيفرق الموضوع بس طول ما هما كده مفيش اي حاجه هتتغير بس ده رايي شكر ليكي وانت كده بتنضمي للكلام اللي بيقوله الدكتور عبد الباسط على مسألة الوقت والظروف من خلال الناس اصلا هتصوت لايه طيب الاسم اللي هو مامي تقريبا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انا بس لانه انا مش مصرية بس يمكن الي في مصر يعني لانه امي مصرية انت مرحب بيكي في ورايك في اي وقت ماشي الله يخليك وانا مسلمه يعني كمان بالاول وبالاخير بس حبيت اعلق على موضوع الشيخ حسين يعقوب بس انا يعني ما كنت كثير من المعجبين بالشيخ لكن كل شيخ له احترامه وله تقديره بما انه رجل دين فانا استغربت جدا من الاشياء اللي كنت اشوفها يعني على التعليقات وعلى الهجوم عليه يعني رجل كبير بالعمر وشيخ كبير بالعمر وما في بإيده حيلة وانتوا عارفين يعني فإنه سبب هالهجوم هذا كله على شيخ يعني إشي عن جد يعني بوجع القلب والله وبيحزن إنه لوين وصلنا يعني حتى ما بنرحم الضعيف هو باعتبار إنه ضعيف شيخ مسن يعني فنلتمس العذر للناس ونرحم عشان ربنا يرحمنا بس هذا اللي حبيت أعلق فيه وشكراً شكري ليكي. أنا مش هعلق على النقطة دي، هيجي الكلام عليها بعدين. قدامي دلوقتي في هالة بقى تقريبا كانت برضو طلبت الكلمة، فهالة وبعد كده محمد، يعني في أحمد كمان، في أحمد وفي محمد ومحمد تاني، فهالة تفضلي وبعد كده أحمد. طيب أنا عايزة أرد على التساؤل أو التناقض اللي دكتور عبد الباسط كان بيكلم عنه. هو قال نقطتين، قال أولاً موضوع الحرية، طب أنا أخشى إن أنا لو اديت الحرية للسلفيين هم عندهم خطاب كراهية مثلاً ضد غير المسلم، هيبتدوا يتكلموا عن أفكار تبقى ضد مواطنين آخرين زي المسيحيين مثلاً، أو إن أنا أفتح المجال للإخوان ودول ضد الدولة أساساً، يعني دولتهم حاجة تانية أو كده. خلينا نقول إن الحرية لها شروط. الحرية ما يعني المفروض إن أنا بدي حرية فيما لا يعارض القانون. إحنا في الدستور ما عندناش التفرقة ما بين المسلم وغير المسلم، والمفروض إن الدستور ده بيطلع بشكل قوانين، فبالتالي أنا ما أقدرش أدي حرية مطلقة بحيث إن اللي قدامي يخترق القانون. هو لو اتكلم خطاب كراهية وكده اخترق القانون، مالهاش علاقة بقى بالدين. نفس الشيء في موضوع الإخوان، أنت كده بتتكلم في إنك بتهد دولة وضد القانون، فإحنا بندي حرية أيوة، لكن مش حرية لدرجة إن إحنا هنخترق بيها القوانين. النقطة الثانية اللي هي المقارنة بين إنه إحنا بنقول طب نسيب المجال للمجتمع يصلح، يعني زي مثلا الحركات النسائية أو الليبرالية أو أيا كان، يعني إن هم يتكلموا في حاجة زي قوانين الأحوال الشخصية أو حقوق المرأة، وإنه هل ده هيبقى إيكوال للخطاب الديني ولا لا. هو طبعا مش هيكون إيكوال ليه خالص، لأنه الخطاب الديني خطاب يعني بيلعب على عاطفة، على عاطفة المسلمين. أنا اللي قلته إنه إحنا هنفتح الحرية لخطابين دينيين عكس بعض، مش خطاب ديني وقدامه خطاب نسوي أو ليبرالي أو أين كان، لأنه طبعا الخطاب الديني ساعتها هو اللي هيغلب على الأقل في الوقت الحالي، يعني يمكن قدام ما يغلبش، لكن في الوقت الحالي لا. إحنا ما بنقولش إنه حركة نسائية أمام حركة دينية، لا، إحنا بنقول خطاب ديني أمام خطاب ديني. خطاب يعني إحنا لما بنتكلم في حقوق المرأة دي موجودة، لو حبينا نطلعها من الدين هنطلعها وبسهولة، ما هيش حاجة صعبة خالص إن أنا أطلع خطاب ديني متعقل يرد على الخطاب الديني الغير متعقل. الحاجة الأخيرة، بس النقطة الأخيرة دي جت فجأة، اللي هي لما مامي اتكلمت واتكلمت على حسين يعقوب. احنا ما هاجمناش شخصية حسين يعقوب، ما هاجمناش الإنسان حسين يعقوب. لا أنا ما قصدت عليكم، أنا بتفرج على السوشيال ميديا يعني شو التعليقات برضو. مامي لا، مامي مامي يعني مامي لا لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، يعني مش أنا دخلت هلأ فما سمعت شو حكيت بالأبد. لو سمحت، لو سمحت، هو طبعا هي بتعلق على تعليق بس برضو ما تقطعهاش، برغم ان انت بتحاولي تقولي ان احنا ما قلناش يعني، بس اقصد ان الدور بيبقى مهم علشان نسمع بعض، فخليها تعلق وبعدين تيجي الدور بتاعك تاني برضو لو انت عايزة تعلق تاني. اتفضلي يا هلا كمل. خليني اقولك ان الهجوم اللي على السوشيال ميديا مش احنا، ما احنا فعلا ما اتكلمناش على اشخاص بالمعنى الشخصي، احنا كنا بنتكلم على افكار، لكن السوشيال ميديا نفس القصة. اللي انا ما بصيتش على اللي بيتريقوا على حسين يعقوب وحياته الشخصيه، لا دي طبعا دي قصه تانية خالص، لكن معظم اللي انا شفته الهجوم اللي حصل على حسين يعقوب او على الازهري اسامه الازهري كان على اراء، كان على افكار، مش على شخصيته هو كفلان الفلاني، على افكار. والافكار دي، الأفكار دي دمرت حياة ناس، يعني بداية إنهم استشهدوا بيهم في المحكمة في حاجات تكفيرية وإرهابية. إحنا بنهاجم أفكار مش بنهاجم بشر. حسين يعقوب كبير أو صغير، يعني لو كان صغير مش هتفرق عن لو كان كبير، الأفكار بتاعته تأثيرها شكلها إيه على المجتمع ده اللي إحنا بنتكلم فيه أساساً. معظم اللي أنا شفته على السوشيال ميديا حياة كان بيتكلم في أفكار، سواء هو أو حسين أو أي كان اللي إحنا بنتكلم على أفكارهم، وانه ساعة الجد هل الشخص ده تمسك بافكاره ولا لا، وانه الشخص اللي كان عمال يخبط فينا شمال ويمين ويكفر في ناس ويعمل في ناس، ساعة ما تحط في موقف معين اتصرف ازاي. دي مش هجوم على شخص يعقوب او شخص الازهري، لكن على الافكار لا اكثر ولا اقل. شكرا. الشكر ليك. دلوقتي في احمد وفي محمد وفي اسماء تانية كتيرة بقى، احمد لازم يقول لي عليهم بقى. ماشي، في احمد دلوقتي. طيب انا رجعت يا دكتور، انا لو اقدر اخد الترن بتاعي. مين؟ حازم. ايوه اه طيب استنى بقى بعد احمد ومحمد ومحمد معلش طيب ما فيش مشكله اتفضل اتفضل احمد وعليكم السلام كنت عايز اتكلم بس على نقطه وهي ثقافه الاختلاف عندنا يعني في بالنسبه للعرب ما عندناش ثقافة الاختلاف ان احنا نبقى مختلفين مع بعض وفي تعايش بيننا يعني احنا في حاجات بيننا وبين احنا في حاجات كتيرة بتجمعنا واحدة يعني لساننا عربي قبلتنا واحدة عايشين في مكان واحد بيجمعنا وطن واحد ومش عارفين نجتمع او نتوحد يعني احنا حتى المفروض نبص لاوروبا او امريكا ألسنتهم مختلفة كل دولة بتنطق لسان مختلف اسباني الماني فرنسي فانجليزي واستطاعوا ان هم يعملوا الاتحاد الاوروبي ويوحدوا العملة بتاعتهم ويوحدوا يعني بالبطاقة يعرف يلف بقى اوروبا كلها فهم عرفوا يتحدوا ويوصلوا للوحدة مع ان احنا اولى بالموضوع ده ان احنا نوصل لثقافة التعايش او الاختلاف مع الاخر ونبقى متعايشين ومتحبين في حاجات يعني احنا بنتعاون فيها الحاجات اللي احنا متفقين عليها يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه انا مختلف معاك في رأي فأنا بعذرك وأنت بتعذرني لكن الثقافة دي يعني مش موجودة إزاي أنت عايز تجمع كل الناس دي كلهم يعني بعد الثورة قامت حوالي 100 حزب و100 حركة و100 جماعة و100 جماعية يعني كل ده في مصر بس في حين أنت عايز تخلي الناس دي كلهم حاجة واحدة عايز تخلي الدولة توجه واحد عايز مفيش هو الحزب الحاكم بس مفيش معارضة مفيش حركات تانية مفيش اختلاف ده صعب جدا الهند فيها آلاف الأديان وآلاف الأفكار والأحزاب والحركات ومتعايشين مع بعض واستطاعوا ان هم يعدوا المرحلة بتاع يعني الهند بقى دلوقتي في مكانة تانية خالص قبلنا مع انها كانت في الاحتلال الانجليز زينا بس هي يعني دلوقتي بيطلع أقمار صناعية وعدت خالص فإن هما ثقافة التعايش ده اللي أنا بتكلم فيه إن أنا مختلف معاك في حاجات إحنا متفقين فيها بنتعاون مع بعض فيها والحاجات اللي إحنا مختلفين كل واحد بيعذر التاني فيها يعني إحنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه بس شكرا لحضرتك الشكر ليك وانت طبعا جبت الجملة دي بتاعت حسن البنا يعني فالدكتور عبد الباسط سيتحسس كلامه انا بهزر معاك يعني بهزر لا انا هقول لحضرتك حاجة دكتور جمال معلش لا جمال قول لي جمال عادي قول لي جمال عادي طيب يعني انا باخد الحق ممن جاء بي بغض النظر عن انتمائه وهو كان ابليس نفسه يعني لو قال لي كلمه حق انا اخدها انا بهزر معك انا بهزر يعني احنا ما عندناش حد معصوم يعني اي حد بيخطا يعني النبي عليه الصلاه والسلام في في في صلاه صلى ركعتين صلاه العصر اعتقد فالصحابه قالوا له يا رسول الله انت صليت ركعتين نسخت ام اخطات قال ام نسيت قال لم انسى ولم تنسخ يعني هي الصلاه اربع ركعات العصر وانا ما اخطأتش قال لا انت اخطأت وردوا على النبي فقال لهم ايه فصلى بهم ركعتين كمان فهو يعني ما فيش حد الخطأ يرد على من جاء به والحق يؤخذ ممن جاء به يعني ابليس قال لسيدنا ابو هريرة اذا قرأت بعد العشاء بعد صلاة العشاء آية الكرسي لا يقربك الشيطان فراح قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صدقك وهو كذب يعني خد بالآية خد بايه بنصيحة الشيطان ان انت تقرأ آية الكرسي لا يقربنك الشيطان فأنت تأخذ الحق من الشيطان لأنه قال والذي يخطأ ترد عليه الخطأ بغض النظر بقى عن هو كان تبع أي جماعة تبع حسن البنا أنا أخذ الحق الحكمة هي ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها أنا بدور على الحكمة وبدور على قول الحق أهلا بك أهلا بك أهلا بقى إن إيه اللي قال الكلام ده واحد فبقوا فلان أو فلان اهلا بك وشكرا لحضرتك شكرا لك حازم لان تقريبا في محمد الثاني ده مش موجود محمد ماشي طيب ده حازم بقى اتفضل طيب شكرا معلش حازم بس عايز اقول احمد دياب خش واطلع ثاني يا احمد احنا نجحنا ندخل سما معلش خش واطلع ثاني الله يخليك شكرا طيب حازم اتفضل. حازم لسه موجود ولا فصل الانترنت بتاعه؟ لا لا كده انا معاك. اتفضل اتفضل. لازم بس ما كنتش موجود في البدايه لان انا مش في البيت دلوقتي. انا هتكلم في اربع نقاط. موضوع الدوله العلمانيه انا شايف ان هو مش ناجح في مصر وما فيش الدوله اصلا لا تتبنى الفكر العلماني ولا مؤسسات الدوله بتتبنى الفكر العلماني. والحل الوحيد ان احنا نجبر الدوله والمؤسسات بتاعت الدوله على الفكر ده. طبعا الاجبار اجبار سلمي ممكن يكون من منطلق فكر شويه. تاني نقطه رجعنا كده نقطه الديمقراطيه اللي اتكلمتوا عنها. هل نقدر نجمع بين الديمقراطيه وبين مفهوم الحاكميه الموجود في الاسلام؟ دي حاجه حسب فهمي وحسب قراءاتي مستحيله لاسباب تتعلق بطبيعه الدين نفسه. الاسلام لا يقبل الديمقراطيه واي حزب مبني على اسس دينيه فكريا مستحيل ان هو يقبل بالديمقراطيه. ممكن ياخدها وسيله وشفنا ده مع الاخوان قبل كده وهنشوفه تاني مستقبلا بالمناسبه. فازاي هنقدر نوفق بين الديمقراطيه وبين الاسلام كدين؟ دي حاجه انا شايفها مستحيله صعب تحصل الا اذا بقى اخذنا شويه حاجات من الدين زي مثلا المواريث و و و والعلاقات الشخصيه او الاحوال الشخصيه وسيبنا الاطر العامه بتاعت الدين نفسه اللي مبنى عليها. في سؤال الحقيقه انا كنت عايز اساله الدكتور عبد الباسط. انا ملاحظ الفتره اللي فاتت ان الازهر بيعمل كهنته للاسلام انجاز التعبير. على طول بنشوف المشايخ الازاهره في الاعلام بيرفضوا ضمنيا ان اي حد يجتهد في الدين. مش عايزين حد يجتهد، مش عايزين حد يفتي، مش عايزين حد يقول رايه، وكل حد يتكلم والله يا جماعه ده لازم اللي يتكلم ده راجل يكون دارس دراسة أكاديمية، لازم يكون خريج حاجة أكاديمية عشان يقدر يقول رأيه أصلا. طيب وبعدين احنا كده في اتجاه اللي هو الفكر الواحد هو اللي هو الفكر الأزهري. طب الفكر الأزهري يعني أشاعرة، طب هل أبو موسى الأشعري كان خريج أزهر مثلا؟ لا. فهو ليه بيتم كهنة الإسلام؟ دي حاجة مش في صالح الإسلام نفسه أصلا. يعني أنا شايف إن في تعسف من الأزهر في النقطة دي. مش عارف ايه المستقبل هيكون عامل ازاي. هل الازهر ممكن يتخلى عن شويه من افكاره ولا لا؟ الله اعلم. دي حاجه ما اعتقدش انها ممكن تحصل بسهوله. بالنسبه لموضوع حسين يعقوب، انا طبعا الفكر الوهابي ده بالنسبه لي يعني حاجه كده ايه مضره جدا للمجتمع والافراد ومضره ليهم هم شخصيا ومضره للخطاب الديني. يعني الدعوه لله بالمفهوم الوهابي بالنسبه لي حاجه تخلي الواحد يلحد ما يقربش من ربنا ابدا مستحيل، لان انا كنت قريب منهم فتره طويله وقرات لهم حاجات كتيره وحضرت لهم خطب لحسين يعقوب والحسان وابو اسحاق الحويني. كان بيتقال لي انا شخصيا كافر لان مجرد ان انا لابس بنطلون مثلا او تيشيرت. لا، لبس المسلم لازم يكون جلباب ولازم اللحية دي فرض. هو ده مش هتدخل بالجنة يا حازم غير لما يكون ليك لحية ولابس جلباب. دي اتقالت كتير في خطب من الخطب بتاعته. لكن في النهاية محمد حسين يعقوب أو حسان أو أبو إسحاق الحويني ما بيجيبوش حاجة من عندهم. الكلام ده يا جماعة كله موجود في التراث. المشكلة في التراث نفسه، المشكلة مش عندهم. حتى عبد الله رشدي احنا بنعترض على كلامه بنعترض على افكاره وكل افكاره جايبه من التراث، ما جابش حاجه من عنده. فليه احنا نحمل الناس مسؤوليه ونقول مثلا ان والله الفكر بتاعهم ده يمثل نفسهم؟ ما هو في النهايه بيمثل نفسهم، بيمثل فكرهم او فهمهم للدين، لكن في النهايه كل ده موجود في كتب التراث وما ما جابوش حاجه من عندهم. شكرا. شكرا ليك. في جوانب كده انت ذكرت دكتور عبد الباسط تحديدا، يعني فهو له الحق في الرد. لكن عايز اعرف برضو من احمد مين الاسماء اللي هي المفروض تبقى في ترتيب عربي، بعد كده عمر، بعد كده سامة، وبرضو احمد دياب. انا يعني حاولت كتير قوي. لا خلاص خلاص، يعني ما تشغلش بالك بيه، هو بقى يعني الموضوع استاك كده. يبقى عندي كده عربي وعندي عمر وعندي سما وبعد كده سما وبعد كده محمد. وبعد كده محمد. اوكي دكتور عباس لو انت عايز تعلق تعليق لان اسمك اتذكر مباشرة وبعد تفضل. الو اتفضل يا فندم. الحاجتين النقطتين الاولانيين انا عايز اقول حاجه، احنا كلنا بنقول احنا نتمنى نبقى دوله حديثه، احنا نتمنى نتعايش ونبقى مختلفين زي ما حصل في الهند زي ما الاخ الفاضل قال وزي ما بيحصل في كذا وكذا. طب احنا هنوصل لده ازاي؟ يعني نوصل لده ازاي لما نقول كل يوم يعني كل واحد بيتكلم في اي خطاب يا جماعه انا بقول فكري وبقول شديد، اللي انا دايما اقول يا جماعه ده مش المقدس، ده فكري انا وفكري ده مش مقدس، اختلف معايا. كل ما يتخلى الانسان ولا سامع القناع الخطاب الديني عن فكره ان هو ممثل الاسلام، انه هو دايما يقول لك انا مش ممثل الاسلام وانا اتحدث حصري، لكن هو في الواقع ما يطرحه ويرفض مع المختلف معاه، يرى ان هو عالم الدين المعتبر وما عداه علماء حتى علماء دين غير معتبرين. هي دي الاشكاليه الحقيقيه، الاشكاليه مش جايه من عند دكتور الطب ولا جايه من عند العامل اللي في الشارع، لا هي جايه من عند الخطاب الديني اللي هو المفترض ينزل من على يعني يقول للناس انا بطرح فكر انساني عادي جدا، فكره ان انت في لازم تختار. يعني احنا دايما يعني فعلا لما ربنا بيقول يجعلونه قراطيس، فكره يعني يبدي شيء ويظهر شيء، احنا عندنا في المساله ممكن بعشر اراء او مسائل مختلفه، عمر ما حد بيجي يقول لك يا جماعه انا بقول رايي من خمس او عشر اراء، دايما يقول لك هو ده الراي. لو احنا بنقول ده ونقول الانسان اختار انت وبعدين ما نقعدش نسخر، يعني انا لما تشوف مثلا على سبيل المثال سعد الهلالي الشيخ سعد الهلالي لما يتكلم على الاضحيه بالفرخه ده رايي في كتب الفقه ورايي موجود عند علماء المعتبرين، انما بدل ما اعمل اضحيه بذبيحه ممكن اعمل كذا. الفكره ان ده تم اتخاذ ماده سخريه، ده تعبير عن ان احنا حولنا كثير من الاشياء لمركز وخطاب واحد ومفيش الخطابات الاخرى المتعدده. فكره الازهر بقى، في ناس مش متخيله ان الدوله حصل لها صدمه من الخطاب السلفي في 25 يناير، وبعض الشخصيات الدعاء اللي كانوا محسوبين ان هم دعاء منفصلين عن التيارات السياسيه دول ظهروا بشكل واضح ان هم من كبار الدعاء للتيار الاخواني او التيار السياسي زي الشيخ صوفي حجازي او غيره. فحصل بعد كده حاله اسمها الثقه في المؤسسه وفي ابناء المؤسسه. وبعدين كان حدث اختراق كبير جدا جدا في صفوف الطلاب الوافدين من افكار عنيفه وافكار حامله للسلاح وافكار شديده التطرف. فبدا فكر النهارده الازهر نفسه، ولو انت عايز تعمل مركز تعليم لغه غير مطمئنه بها، الازهر هو الوحيد اللي يمنح يقول او لا، ولابد يكون تحت اشراف الازهر. يعني الموضوع ما بقاش في الدين بس، حتى في تعليم اللغه. فكره النهارده لو انت حد رايح يتكلم في قناه لابد يكون خلفيته أزهري، ان هو جاي من مؤسسه الازهر. فطب ده هي فعلا الدوله متجهه لده، بس هو ده حل؟ لا ده مش حل، ده فكره مسكن. لكن يظن الخطاب الاخواني السلفي الداعشي هو خطاب موجود في بنيتنا، في بنيه ثقافتنا وافكارنا، هو تحت الجلد او مداري، ولساعه ما يهب او يظهر هيبقى قوي جدا، لن يخوى امامه مليون خطاب زي خطاب الازهر. هي الفكره اللي انت مش راضي تقبل ان انت تراجع ما يعرف بالثوابت والمسلمات. انت بتقدم شريعه ولا فقه؟ والشريعه دي منتج انساني بمعنى الفقه، منتج انساني ولا لا؟ فكره تصوراتنا اللاهوتيه نفسها، هل قابله لاعاده النقاش فيها ولا لا؟ اخبار الاحاد نفسها اللي هي جعلت الجنه تحت اقدام الامهات بالحديث، وفي نفس الوقت جعلت المراه اقصر اهل النار، هذه البنيه المتناقضه اللي ممكن بتدفع للحد او كذا. انت ليه مش تطرح بشكل صريح ان هي فعلا اخبار ظنيه وان احنا محتاجين نتكلم فيها؟ ما دام مش راضي تخش في معارك حقيقيه مع بنيتك ومع افكارك وما تروجه عليهم مسلمات، انت بعيد تماما، انت كل فكره انت بتاجل المعركه. فانا فعلا الازهر بيتم استغلاله او توظيفه في معركه الدوله مع الجماعات فعلا، لكن ده مش الاصلاح الحقيقي وده مش هيعمل اصلاح حقيقي. شكرا مثلا. الشكر ليك. انا عارف طبعا الدكتور عبد الباسط هيضطر ان هو يستأذن بعد شويه علشان عنده ارتباط. اتفضل. وان احنا دلوقتي كده بقى لنا ساعتين واربع دقائق، فاحنا طبعا مش هنحسم كل القضايا في لقاء، هيبقى نكمل لحد مثلا ساعتين ونص، يعني قدامنا 25 دقيقه ولا 26 دقيقه نخلص فيهم. وعلى وعد ان احنا يوم الاثنين القادم في اللقاء القادم ده يبقى لقاء يعني شبه دوري، يعني هنتناول بعض النقاط اللي هي تم طرحها ولم نتناول، يعني النقاط اللي طرحها حازم بالنسبة للدولة وأنها ضد العلمانية ومسألة الديمقراطية والإسلام أصلا، يعني الإسلام يبقى ضد الكلام ده ومفهوم الحاكمية بيدمر الكلام ده، موضوع الكهناتة بتاع اللي بيقوم به الأزهر لتحويل الدين إلى كهنوت، والأشعرية، وطبعا مش أبو موسى الأشعري، هو أبو الحسن الأشعري، والأفكار بتاعتها، يعني إن هو ما كانش مذهبه قبل ما يبقى أشعري يعني يعمل المذهب الأشعري. فهن قدام الآن عربي ابن آدم وعمر وسامة إذا حبت تتكلم ومحمد وأحمد، هي دي الأسماء اللي قدامي. فرجاء يعني دقيقتين دقيقتين لكل متحدث، نبتدي بعربي ابن آدم، تفضل. أشكرك أستاذ جمال. أنا كنت أتمنى الأستاذ مايا يعني كانت موجودة، لأنه تقريبا نفس تجربة من خلفية إسلامية، وكنا مقيمين في مصر ووالدتي في مصر، وقد بلغت من الكبر عتية أيضا زي الشيخ حسين يعقوب، وده لم يمنع بعض أفراد التيار الإسلامي في فترة مواجهات مثلا يعتدوا عليها في الشارع باعتبار شاكين مثلا قبطية لا ترتدي حجاب. الأمر مرتبط في تقديري أنه هم يعني عندهم قواعد، هو مثلا يقول لك الفاسق لا غيبة له، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويعتبر نفسه هو النبي وكأنه الخطاب موجه له يعني. لكن النقطة اللي طرحها الأستاذ حازم أنا يعني لازم أشتبك معها، لا، الإسلام والديمقراطية ممكن يبقوا زي الفل، بس أي إسلام وأي ديمقراطية الاثنين مجرد أفكار، ودي مشكلة التفكير المثالي. الإسلام في تركيا متماهي جدا مع الديمقراطية طالما في إطار متطلبات المنظومة الدولية. يعني أكبر مصيبة في تاريخ تركيا الصناعية اللي هو الانهيار بتاع المنجم في سامو في 2004 تقريبا أو 2014 مش فاكر، 300 عامل مات بعد أسبوع بالضبط من رفض حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي مشروع قانون بتوفير ضمانات للعمال، لأنهم في الآخر رجال أعمال بيزنس. فلا، الإسلام والديمقراطية باختصار ممكن يبقوا يعني متوافقين جدا، بشرط أن يكون بحسب متطلبات النظام العالمي. العالم العربي لا يعيش في العالم العربي، العالم العربي يعيش في كوكب، وبالتالي يعني نجاح أي تجربة أو إمكانية تحقق أي تجربة مش مرتبطة بظروف مجتمعاتنا أبدا، مرتبطة بمتطلبات النظام الدولي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا سمحت لي في نقطة يعني في بعض الأفكار مثلا الحرية، إذا احنا نتكلم عن حرية الشيخ يعقوب يبقى ممكن نتكلم عن حرية الإخوان وكذا، لا، ما هو برضك في يعني مثلا إذا في ارتكاب جرائم ما أعتقدش حد في ألمانيا ممكن يقبل حزب نازي يبقى موجود، يعني دي من البديهيات. نقطة برضك أشرت إليها واللي خلاني أرفع إيدي بصراحة، النقطة الجوهرية اللي طرحتها الأستاذة آية، تأجيل المعركة اللي تكلم عنها الأستاذ عباسط هو تأجيل معركة مواجهة الكفار. الأستاذ جمال تكلم عن التحويلات اللي كانت بتيجي تحت سمع وبصر الدولة بسبب بسيط، الوقت اللي تحولت مصر فيه من النموذج الاشتراكي إلى النموذج الرأسمالي هو الوقت اللي تم فيه انسحاب الدولة من تقديم خدمات اجتماعية، وعمل ثغرة، عمل فجوة. الفجوة دي كان يجب سدها من خلال خدمات اجتماعية وصحية تقدمها التنظيمات الإسلامية باتفاق مع الدولة. الصفقة كانت واضحة، وبالتالي النقطة اللي طرحتها الأستاذة آية هي النقطة الجوهرية. ممكن نقول بتعميم مخل إنه ما فيش عامل واحد هو المحدد، لكن دائما هناك ما هو أدنى إلى الحق، بمعنى أن العامل الاقتصادي هو الأدنى إلى الحق، وعجبت لمن لا يخرج على الناس شهرا سيفه، يعني لمن لا يجد قوته يومه ولا يخرج على الناس شهرا سيفه كما يقول أبو ذر الغفاري. فطول ما الفقر موجود أنت بتأجل المعركة مش بتصحيح الخطاب الديني، مهما صحيح الخطاب الديني البنزين موجود، أي كبريت حيولع فيه، سواء خطاب إسلامي سواء خطاب فاشي. طب ما هو نفس الشيء، الفاشل الأمريكي ما هو مش إسلامي واقتحم الكونجرس وقتل الضباط على باب الكونجرس. واتمنى الجميع يشاهد حلقات الاستاذ جمال في مخصص الامبراطوريه الامريكيه، لان بتوضح لك الوعي السائف اللي حصل عند المواطن الامريكي. الشركات، هو بدل ما يلوم الشركه اللي بتفكك مصانعها وبتروح المكسيك، بيلوم المكسيكي اللي بيجي امريكا. في النهايه سبب الازمه والاحباط واحد، ولكن بيتم اللعب على الوعي السائف ده، بيتم توجيهه. مرة بمواجهة الآخر داخل أمريكا أو الآخر في مصر العلماني. 30 ثانية يا عربي، 30 ثانية. 30 ثانية يا فندم؟ 30 ثانية، أيوة تفضل. ماشي. فيبقى في سبب دايما بسموه most determining factor، في سبب أكثر الأسباب جوهري هو سبب الاقتصاد، وبالتالي البنزين موجود، النار ممكن يجي من الخطاب الديني، ممكن يجي من خطاب فاشي، ممكن يجي من أي خطاب. بس كل اللي أطلب إنه يعني الأفكار المثالية اللي تتمسك بالفكرة وخطورة الفكرة وأهمية الفكرة وجمال الفكرة، لأن نرجع لأرض الواقع شوية. وألف شكر. الشكر ليك. احنا طبعا الموضوعات دي مش هنقدر نحسمها النهاردة، فما يطرحه من عربي ابن آدم بيصير أسئلة وتساؤلات ومداخلات من الناس، هنكمل اللقاء القادم. انا دلوقتي قدامي عمر، بس هو لو عمر مشغول في مكالمة تليفونية، لانه لو هو سمعنا يتفضل، لو هو مشغول في مكالمة تليفونية يبقى سمع بعد منه. اذا كانت عايزة تتكلم اتفضلي. الو، ايوه تمام سامعني؟ ايوه سامعيني، اتفضلي. طيب تمام. كنت عاوز اتكلم شويه في صلب الموضوع بتاع حكايه محمد حسين يعقوب على نقطه السياق الزمني اللي حدث. يعني لما سالوا القاضي على فكره التخصص، هنا تذكرت حدث في 2012 لما طلب محمد حسين من بائعه الفجر ان هي تشارك في بماديات لأجل إنقاذ مصر وشيء من هذا القبيل. فهنا رد نائب زياد العليمي وقال له أنه بائعة الفجل لن تصرف على الدولة، بل مفروض من الدولة أن هي تصرف على بائعة الفجل أو أن هي تأمن حياته وشيء وحاجة شبه كده. فكان الرد أنه كان الرد من محمد حسين والإسلاميين عموماً إنه كيف يجرؤ زياد العليمي إن هو يتكلم ويرد على محمد حسين بهذا الشكل. وأذكر إن البرلمان برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعد الكدبني طالب زياد العليمي بالاعتذار علناً على ما بدر منه، لما ذكر إن محمد حسين خريج دار علوم أو خريج إعلام أو حاجة شبه كده. يعني إنه الكشف عن التخصص في السياق ده اللي هو في سياق حق النهاردة في 2012 الإخوان المسلمين يحكموا وحزب النور والسلفيين سواء كان مستقل أو أي طائفة أو أي مذهب سلفي ليهم يعني ليهم نسبة في البرلمان، إنه ده نوع من أنواع الإهانة أو التطاول أو المسبة وكيف يجرؤ وما إلى ذلك. وحتى ساعتها طالب محمد حسين اسمه إيه ده هو زياد العليمي إن هو يعتذر. أوكي. فالجزئية الثانية اللي هي 2021 يونيو النهاردة إحنا في داخل قاعة محكمة بعد انتهاء حكم الإسلاميين والحكم على قيادات بارزة من الإخوان المسلمين بالإعدام، بيطلب القاضي يسأل القاضي عن من محمد حسين يعقوب في الكشف عن التخصص بتاعه، فبالتالي بيقولوا في سياق التنصل أو إبراء الذمة على أساس إن هو ملوش علاقة. فالفكرة دي مهمة جدا إن أنا أبقى فاهمة من الذي يحكم كان في 2012 ومن الذي يحكم في 2021، ورد أتباع ومريدي محمد حسين يعقوب أو محمد حسين في 2012 كان عامل إزاي، ورد أتباعه في 2021 كان عامل إزاي. فمهم فهم الأحداث في إطار زمني، يعني الشخص اللي بيتكلم الآن بغض النظر عن إني معاه أو ضده أو لأي مدى هو بيغير أفكاره أو لا يغيرها، في قضية وإن هو الآن ما الذي يملكه، هي دي القضية اللي أنا بحاول إن أنا أنتبه ليها. يعني أول ما ذكر القاضي سألوا في الكشف عن التخصص بتاعه، بس شكرا. أنت أروبا يا سما. وطبعا كل الظاهر بتتفهم في سياقها، لكن لقطة جميلة. قدامي الآن عمر، أنت كنت طلبت الكلمة ومش موجود عمر خالص، موجود دلوقتي عمر، أنت من حقك تتكلم، وبعد كده محمد وبعد كده أحمد. فعمر اتفضل. أقول بقى أو أقول محمد بقى أصلا هو يعني الاسم الكود بتاع عمر. مساء الخير. أتفضل يا محمد. مساء الخير. ممكن أعرف إيه نقطة يعني هو العنوان عام مش ممكن أعرف إيه نقطة ال يعني شلت الناس تتكلم في كذا حاجة في التفكير العلماني في الحريات في أفكار الإسلامية ممكن أعرف إيه نقطة إيه محور النقاش بالضبط عشان ما أحرفش بعيد عن الموضوع. ما هو يا محمد إذا كنت قاعد الوقت ده كله وما شفتش إطار الموضوع لحظة. ما هو أي حوار بيبتدي من عنوان نقطة بداية، الناس اللي موجودة بتتفرع بتخش في موضوعات تانية، فإذا كان المناقشة بتاعت الموضوع محمد حسين يعقوب وأسامة الأزهري والاختلافات اللي بينهم، الحوار بقى دخل على الظاهرة دي كلها على بعضها ودخل فيه بقى الدولة وعلاقتها بالخطاب الديني. فإذا كان هو ده إطار إن أنت عايز تتكلم فيه أو مرتاح إن أنت تتكلم فيه اتفضل. شكرا يا أستاذ. طيب هو أنا كنت يعني عندي كذا نقطة ممكن أتكلم فيها. دايما في تفكير الاتجاه العلماني اللي هو زي الدكتور نصر حمد أبو زيد زي عبد الجواد ياسين زي ناس كتيرة بتتكلم إن في فرق ما بين الدين وبين التدين بالنسبة لل بالنسبة لعبد ياسين بالنسبة لنصر الدين والفكر الديني دايما بيعملوا تفرقة معينة ونموذج معين وبعد كده بتكلموا وبتكلموا ان الدين نوعا ما هو الدين المجرد او هي الافكار القيمية او هو ببساطة كده نظام القيم اللي بيحس عليها الدين والنظام المطلق وعشان يؤدي الدين في الاخر رسالة روحانية معينة. وفي حقيقة الامر التفرقة دي يعني هي مش موجودة في تاريخ الفكر الديني كله اللي هو ان احنا نكون الدين يؤدي وظيفه روحيه فقط وفي حقيقه الامر هو الدين بيؤدي وظيفه روحيه واجتماعيه وبيؤدي وظيفه اخلاقيه بيؤدي كذا وظيفه. فهو هي الفكره انا اظن ان الجدل كله النقطه دي المساحه المشتركه ما بين الدين وبين الاتجاهات المختلفه المؤثره في المجتمع مين اللي هيبقى ليه السلطه على المساحه المدنيه. انا شايف ان الموضوع ببساطه وجهه نظري انا الشخصيه ان من حق السلفي ومن حق الصوفي ومن حق الازهري ان هم يتكلموا من حق العلماني والملحد والذي ان هم يتكلموا وان الموضوع يكون في الاول في الاخر مساحه جدل فكري. يعني هو ببساطه ان احنا ممكن طالما ما فيش ايه الفيصل في الموضوع فيش خطاب كراهيه او خطاب تحريض يبقى انا شايف ان دي المساحه اللي ممكن اصلحها في التراث الديني بقى اللي هو خطاب الكراهيه اللي موجود خطاب الكراهيه. يعني مثلا حد الرده 90% من العلماء والمذاهب بيقولوا انه في حد رده يمكن بس المحدثين وقليل جدا من القدامى اللي ضد حد رده. فده مثلا دي حاجه محتاجه ازاحه ومحتاجه الغاء. يعني لان هي اولا انا شايف الفرق ما بين التراث والفكر الديني ان التراث والدين ان الدين هو المجموع يعني كل اللي يجمع عليه المسلمين لكن التراث هو المساحه في مساحه اختلاف. ودي طبعا يعني ده معيار يعني مش متقدم جدا للتفرقه بس معيار ممكن نستند ليه. فعلى اساسه انا شايف ان هو الخطاب الكراهيه هو اللي يجرم لكن اي حاجه تانية يتاح لي لان هو ببساطه الفكر المتخلف ما يكونش جزاؤه الإلغاء. الفكر المتخلف هو مرحلة من مراحل التفكيك افترض من حق أي إنسان إن هو يقول فكر غبي. يعني هو الغباء مش تهمة بحد ذاتها. التهمة بحد ذاتها هي فكرة الجريمة التحريض. فلا يعني الأفكار اللي فيها إيه فيها تحريض بشكل كبير أنا شايف دي اللي محتاجة إزالة. لكن إن المساحة الحرية تبقى موجودة للجميع مع إنه الموضوع يكون إيه يكون ما فيش إلغاء. يعني مثلا حد عايز يطالب إن الدولة يطالب بإلغاء الأزهر أو يطالب بإلغاء فكر أصلاً رجل الدين فهو كده الموضوع ده حدي جداً هيجي يعني استقطابي جداً يجي فكرة بدلها إن واحد مثلاً يطالب بتجريم زي ما بيطالب السلفيين المثقفين. يعني في مثلاً واحد اسمه سلطان الأميري كاتب ليه كتاب اسمه فضلات الحرية شايف إن وجود كتب لناس علمانية ده بحد ذاته ده مش حرية ده كده ده جريمة. طبعا الرؤيه دي رؤيه يعني هتفسد المجتمع لان هو كده هتصادر على الحريه. فانا شايف ان هو ببساطه دي المساحه اللي احنا ممكن نتكلم فيها مساحه ان احنا مساحه الحريه ان احنا نوسعها اللي هي مساحه النقاش مساحه الجدل مساحة تطور الأفكار بالحرية بالحوار دي المساحة، وفي نفس الوقت ندي لكل إنسان حق إنه هو يرتدي لنفسه مجموعة من القواعد إن هو يعيش بها من غير ما القواعد دي تفرض على الآخر، تفرض على الآخر. ما فيش حاجة اسمها أفرض على الآخر إن أنا أي شيء، بس ده دي نقطة اللي أنا حابب أقولها. وشكرا جدا. شكرا يا محمد، شكرا جدا. طيب شكرا لك يا محمد. في أحمد بعد منه، وفي بقى عمر للمرة الأخيرة بعد أحمد لو كان هو موجود عنده حاجة يقول. أحمد فضل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا بس كنت عايز أتكلم في موضوع زي حضرتك أستاذ جمال. كنت عايز يعني هي أول مرة ليا بصراحة أخش على كلاب هاوس، فأنا ما كنتش أعرف ليه مش راضي أخش، بس جاني رسالة في الآخر خالص وقال لي إن أنا أخش. ما عادش حاجة، أنا كنت داخل على المهم. أنا كنت عايز أقوله يعني كان برتنارد راسل كان بيقول لازم يبقى فيه الفكر اليميني واليساري علشان نمشي في النص الأمام. يعني يعني هو مقصود بيه إن لازم يبقى فيه أفكار مختلفة علشان نمشي في للأمام في النص، يعني عشان الفكر اللي في النص ده يبقى موجود. وده مقصود بيه الحرية يعني. تمام. احنا بنعمل الحوارات دي كلها دي وبنتبنى افكار معينه ليه او كده علشان في الاخر عايزين ننهض ونتحضر. فعندنا نماذج، النموذج الغربي، النموذج الغربي متحضر جدا وناهض وكل حاجه. فده نموذج لاديني اصلا خالص، يعني خلاص تحرروا من السلطه الدينيه بالمطلق. ونيجي برضو للناس النموذج الاسلامي، هتلاقي السلفيين بيقول لك ده احنا حضاره 800 سنه برضو نفس الفكرة بالظبط. فنفضل برضو نلجأ لا الدين الحل، الإسلام هو الحل زي ما بيقولوا برضو الإخوان وكده والشعارات بتاعتهم. فإحنا برضو في نفس الديلاما دي، إن كل واحد شايف إن هو أفكاره هي الصح. مش مشكلة يعني، هو عندنا دول ماشية كده. عندنا دولة زي الصين متبنية أفكار معينة، متبنية حكومة ملحدة خالص، الشعب لا ديني خالص. وعندنا نموذج زي إيران برضو أعتبره ناجح قوي لحد ما، يعني برضو واخد الدين الإسلامي كمرجعية. فهي عندنا كده وعندنا كده، فما نقدرش نقول إن هو إن الفكر ده صح أو الفكر ده غلط. الأساس الحرية، وأنا شايف الأساس الحرية طبعا زي النموذج أمريكا. أنا شايف الدستور الأمريكي وأحسن حاجة. الناس دي عملوا أول حاجة المركزية بتاعت الدولة، لازم يبتديها كده. لازم المركزية بتاعت الدولة يتعمل دستور صح. يعني الدستور الأمريكي كان مكتوب في الأول خالص all men are created equal. تمام. however كان فيه برضو عبودية وبتاع، وجي أبراهام لينكولن اشتغل على ده. بس في دستور أساس قوي، مع إن كان فيه عبودية وكل حاجة، بس كان فيه دستور قوي لازم نمشي عليه. وبعد كده تدي بقى حرية للغني وحرية للفقير. مش الفقير ياخد حق مثلا يتظاهر ياخد حقه أكتر من الغني، ده الغني ليه حقوق والفقير ليه حقوق. عشان كده كان الشعب الأمريكي ممكن يمسك السلاح عشان يدافع عن حقوقه. تمام. ازاي الدول التانية. فأنا شايف الأساس في الحرية. وبرضو احنا لازم نتعامل مع الدين الإسلامي مختلف عن الأديان التانية. الناس اللي بتقول الهند أو كده، معلش، الأديان الأسيوية أو حتى الأديان الإبراهيمية، الدين الإسلامي مختلف علشان سلطة القدسية، في قدسية معينة في الدين الإسلامي، وسلطة النص والكتاب. يعني القرآن إن هو كتاب محفوظ، فالدنيا شوية لا فيها قدسية أكتر من الديانات التانية. فينفعش إن إحنا نحطه كنموذج زيه زي. فلازم الشغل عليه طبعا هيبقى أكتر بكتير يعني. وآخر حاجة كنت عايز أقولها برضو إن إحنا مشكلتنا في العالم، يعني في مصر مثلا، أنا أشوف إن الناس عندهم معلومات قوية أو في الدين، أي حاجة تانية لا. ليه بقى؟ علشان معظم الكتب الببلشت كلها دينية. تمام. فالناس كلها رايحة للدين، وكله بيتكلم في الدين، وكله عنده ما شاء الله معلومات كويسة في الدين، لكن أي حاجة تانية لا. ده ليه؟ علشان الكاتب اللي زي حضرتك يا أستاذ جمال، يعني مثلا الكتاب اللي هو توتر القرآن ده كتاب جميل، يعني حضرتك كنموذج زيه قليل جدا. تمام. إن يبقى فيه ده، فهو المشكلة. أنا مش شايف إن دي مشكلة الشعب أو مشكلة إن إحنا كأمة، لا، مشكلة الأفكار اللي هي مطروحة مش كتيرة. الكتاب اللي زي حضرتك مش كتير. انا بتكلم مش انا بتكلم ان هو ده. انا شايف الجوهر لما تشوف بقى بره تلاقي. وبعدين عندنا مشكله، يا اما تلاقي واحد متخصص قوي، انت فاهم، بينزل مراجع إما تلاقي ما يعني حاجات بقى الكتب اللي نازلة لك روايات خفيفة قوي ومفيش حاجة في النص كده، مفيش حاجة للقارئ العادي إن هو يعرفها يفهمها كلام زي ده. فعلشان كده الأفكار لحد ما يعني متجهة ناحية شكل معين. وبعدين أنا شايف إن فكرة محمد حسين يعقوب إن هو غير الكلام أو كده وصل المحكمة، كان دلوقتي فيه تقريبا إقصاء، في زي ما حاكم تفتيش كده، مفيش حرية دلوقتي. يعني الراجل دلوقتي لو عايز يتكلم يقول براحته اللي هو كان بيقوله زمان ما يقول، لا هو دلوقتي مفيش حرية خالص بقى، الرأي العام بقت الدولة بقت متبنية حاجة معينة. فأنا مش يعني أنا يعني بتكلم هو الصح الحرية. فلو مفيش حرية كل اللي بنعمله بقى يعني يا إما بقى نبقى ماشيين بشكل معين زي مثلا الصين أو إيران يعني. شكرا. الشكر ليك والشكر ليكم. احنا كده يعني ساعتين ونص الا خمس دقايق، فهنختم بقى ونلتقي الاثنين القادم، يبقى برضو الساعة ثلاثة يعني مثلا بتوقيت القاهرة بعد الظهر، على اساس ان احمد بقى قاعد في استراليا يعيني فما بيسمعش اي حاجات من اللي احنا بنعملها الساعة تسعة مساء بتوقيت القاهرة، لأن تبقى الوقت متأخر جدا جدا عنده. فيبقى ده لقاء هحاول أثبته بقدر الإمكان نلتقي فيه وهنكمل، لأن احنا طبعا فتحنا النهاردة من الأسئلة أكتر ما جاوبنا. بس النقطة الأساسية اللي فيها هو أن احنا نسمع بعض، مش أن احنا نتفق، أن احنا نمارس فعل إزاي ندير خلافاتنا واختلافاتنا، لأن هو ده المحك اللي أنا شايفه الثقافة بتاعتنا بتعاني منه، بتعاني منه لأنها ثقافة مأزومة في حالة مواجهة بقى لها قرنين أو ثلاث قرون داخلين عليهم دلوقتي مع التحدي الغربي، فبتحاول تمسك فيما هو ثابت، بتحاول زي بالظبط كده بيتك في حريقة فبتحاول تدور على الحاجة اللي لها إيه قيمة فيها وتحافظ عليه. فتم اختصار هذه الحاجة في الإيه؟ في الدين. مش بس كده، تم اختصارها بقى في جانب معين من الفكر الديني، وده يجي بقى للكلام اللي قاله محمد قبل كده برضو على التفرقة بين الدين والفكر الديني والدين والتدين والأمور دي. يبقى القضية مش ان انا انتصر على الرأي المخالف واقضي عليه واقصيه، انه انا اقدر دلوقتي اطلع اي واحد منكم واي واحدة الغرفة بتاعتي وكأن انا يعني دفع فيها فلوس اصلا. ففعل الإقصاء كلنا بنعمله، فنسمع بقدر الإمكان ونسمح بقدر الإمكان إن إحنا نكون الدولة اللي إحنا بنتمناها بداية من الغرفة بتاعة كلاب هاوس. يعني بص لواحد إيه يكلمك عن العلمانية والحرية والديمقراطية وأول ما تقول رأي مخالف ليه يطردك من الجروب ويطردك من الغرفة اللي هو موجود فيه. فإن إحنا نبتدي نمارس الفعل اللي احنا بنتمنى ان هو يبقى ايه موجود، لان مش التمنيات لوحدها هي اللي هتخليه موجود، في شروط في الواقع هي اللي بتسمح بان يبقى في الحرية بالشكل المعين ولا الديمقراطية بالشكل المعين. ما هياش وصفة يا جماعة، هيبقى سهل كده نروح نجيبها وننقلها، او اخونا برضو اللي رايح يروح يجيب بقى ابن تيمية ولا يجيب الشافعي ولا الأشعري ولا وعايز يطبق ولا حتى ابن رشد. مش هنحسم الأمور. فبشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي بقى في كلاب هاوس قادم، وهنحاول برضو نخليها ساعتين، يعني نبدأ يبقى فيه نظام بحيث ان تداول الأفكار يبقى بسرعة وفي الصميم. أشكركم ونلتقي الأسبوع القادم اللي عايزين بقى يبقى موجودين. شكرا جدا يا جماعة، تحياتي لكم، مع السلامة.